بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفارسو أن يقدموا لكم هذه المادة. طيب شكرا. بسم الله والابن والروح القدس سلام واحد أمين. الله أعيننا تعرف الحقيقة. احنا داخلين دلوقتي في سفر الملوك. سفر الملوك ده عبارة عن سفرين، ملوك أول وملوك تاني. قبل سفر الملوك في صمويل الأول وصمويل الثاني، وفي قبله سفر رعوس والقضاء ويشوع. الأسفار دي في العهد القديم ليها معنى. إيه المعنى بتاعها؟ إن هو كيف يحقق الله وعده بإدخال شعبه أرض الموعد. فشفنا الحكاية دي في سفر يشوع، وكيف يدرب الشعب على الاستقرار في أرض موعدهم ده شفناه في سفر القضاء، وكان آخر واحد من القضاء اللي هو كان شمسون الجبار، وكيف يؤسس مملكة داود بعد كده، وشفنا أول ملك لمملكة إسرائيل، وكيف يبني الله هيكل سليمان. ولكن كل هذا بصورة رمزية ناقصة ومعتدلة، ويعني مش كاملة في الوضوح، حتى يتوقع أي إنسان الكمال إلا في الله وحده. فدي النقطة اللي هي إحنا عاوزين نشوفها في سفر الملوك، إزاي يعني كيف يؤسس مملكة داود في الحتة دي. فالكتاب المقدس بيمتاز ان هو بيخاطب الإنسان وهو في واقعه الخاطئ، فبيقول لم آتي الأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة. دي واضحة في سفر حزقيال 20:6. فشرائح العهد القديم كلها دي متؤدب الإنسان. الشرائع دي متحاول انها تنزع الانسان افكاره والانحرافات الوثنية بتاعته وتهذب افكاره، فتجعلها مستعدة لفهم مقاصد الله حين يستعلن ذاته في العهد الجديد. يعني هي كلها 39 سفر في العهد القديم بيحاولوا انهم يعلنوا استعلان الله في العهد الجديد. دي الحتة اللي انا كنت عاوز اشرحها، وانا هدي المايك للدكتور منقذ، وحضرتك تتفضل ممكن تدخل في اول مداخلة. تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تشكر، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت بين النواصي وكتبت الآثار ولسخت الآجال، القلوب إليك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ربي ما أحللت والحرام ربي ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك وابن عبدك وابن إمائك، نواصينا بين يديك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم، أن تحرم لحومنا ولحوم أحبابنا على النار، وأن تجمعنا في جنات الخلد إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم نصب وما هم من الجنة بمخرجين. اللهم آمين. أرحب بسيادة الأستاذ جيمس حبش، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياه الحق، وأن يجعلنا سببا في هداتي أو في هدي من اهتدى، وألا يجعلنا سببا في ضلالة من ضل. سفر الملوك هو كتاب تاريخي يتحدث عن تاريخ ملوك بني إسرائيل. لماذا نتحدث عن هذا السفر دون سائر الأسفار؟ الحقيقة ليس من شيء يميز هذا السفر إلا أنني اخترته من بين سائر الأسفار ليكون نموذجا لبحث علمي دقيق، وليكون نموذجا لما يمكن أن نتصوره في الكتاب المقدس. فإذا أثبتنا أن هذا السفر من كلام الله تبارك وتعالى، فأقول يثبت حال كثير من أسفار الكتاب المقدس بنفس الطريقة. إذا ثبت أن هذا الكتاب من كتابة بشر وأنه ليس من كلام الله تبارك وتعالى، أيضا سيثبت أن هذا الحال هو حال كثير من أسفار التوراة بل والإنجيل. السؤال، مناظرتنا الليلة ما في داعي أختي للوقت، ما في داعي للوقت، احسب الوقت، احسب الوقت من أول يعني المناظرة إلى آخرها ساعتين ونص، ما في داعي للوقت لأني سأتداول المايك مع الأستاذ من غير وقت إذا تكرمت، ما في داعي لكتابة الوقت على التكس حتى لا يعني يشتت المناظر. أتصور أن هذه المناظرة ستكون باتجاهين اثنين. الاتجاه الأول أن يثبت لنا الأستاذ بأن سفر الملوك هما من كلام الله تبارك وتعالى. في المقابل أنا أذكر لماذا نحن المسلمين نرفض قدسية هذا الكتاب. أقول أيها الكرام، كيف يصبح الكتاب كتابا من عند الله تبارك وتعالى؟ كيف لنا أن نجعل كتابا كتبه أحد من الناس نجعله كتابا لله تبارك وتعالى؟ إذا ثبت أن هذا الكاتب هو نبي من أنبياء الله فعلى العين والرأس، إذا صحت نسبة الكتاب إليه فعلى العين والرأس، إذا تخلف بعض هذين الشرطين فإن هذا ينبغي أن ينحى ولا ينسب إلى الله، لأننا لا نستوثق من نسبته إلى الله تبارك وتعالى. أبدأ فأسأل الأستاذ الكريم، من الذي كتب سفر الملوك؟ من الذي كتب سفر الملوك؟ ومتى أصبح هذا السفر جزءا من الكتاب المقدس؟ أهلا وسهلا بالأستاذ جيمس، تفضل لك المرة. شكرا يا دكتور موكز. دكتور موكز سأل سؤالين، كيف نعرف أن سفر الملوك من الله؟ ومن الذي كتب سفر الملوك؟ ومتى اتوجد في الإنجيل، يعني اتحط في الإنجيل إمتى؟ أنا هجاوب لحضرتك على السؤالين دول. اللي كتب سفر الملوك، اللي جمع سفر الملوك واحد اسمه عزريا، اللي جمع سفر الملوك، لأن عزريا هو اللي جمع سفر القضاء اللي هو كتبه صموئيل النبي، وجمع صموئيل الأول وصموئيل الثاني وسفر الملوك، ده المعروف عندنا اسمه عزريا. اللي كتب سفر الملوك يقال ان هو واحد اسمه ياهو وسليمان الحكيم، واحد اسمه ياهو وسليمان الحكيم. احنا عرفنا ان سليمان الحكيم تقريبا مات على اواخر سفر الملوك الثاني، فدي النقطة اللي انا كنت عاوز اقولها لحضرتك. وهو اتحط حوالي 500 سنة قبل ميلاد المسيح، حوالي 500 سنة قبل ميلاد المسيح، ولما اتجمعت كلها الكتب اتحطوا كلهم في الانجيل بعد قيامة المسيح. السؤال الأولاني للأستاذ الدكتور منقذ، كيف نعرف أن سفر الملوك من الله مباشرة ولا لا؟ طبعا لما بنيجي نمسك أي سفر بنشوف شواهد معينة، هل الشواهد دي متطابق، يعني العهد القديم متطابق العهد الجديد، وهل لو كان فيه نبوة في العهد القديم هل هي تطابق النبوة في العهد الجديد أو لا؟ بس لاحظ هنا في كل أسفار العهد القديم 39 سفر أن في قصص بتحصل، يعني قصص مثلا الحرب، قصص حصلت مع واحد، فدي قصص متتنقل، احنا بنقول النبوات دي من الله، لكن القصص اللي متتنقل دي واحد بينقلها، واحد بيشوفها، واحد بيحكي عليها، فعشان نفرق ما بين الاثنين. انا هقول حاجة في سفر الملوك تثبت ان الكلام ده من الله. سليمان ابن داود كان خد مبادئ والده في السفر ده، وأصبح إن هو يعني بحكم ملك على الشعب الإسرائيلي هناك، وكان هو بيحاول إن هو يتبع أبوه داود وإن هو يمشي في استقامة قلب، فحفظ الرحمة دي بتاعة والده، ودي واضحة في ملوك الثاني 3-6. هو كان بيقول إن أنا مش عاوز أغضب الله، علشان هو شاف لما كان أي حد بيغضب الله قبل كده إزاي كان الله بيغضب عليهم. هو قال وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته، شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكسرة. دي في الملوك الأول 3-8. سليمان حس بالضعف، وحس بالضعف ده رغم إن هو يعني كان يعني والد داود وكان هو يعني في محمل القوة، لكن حاسس بالضعف كأي إنسان، وكان حاسس ان هو كانت المملكة دي انها تخرب، لان احنا قلنا ان ده بداية عهد الملوك، بداية عهد الملوك. فهو كان تملي بيكلم الله بيقول له من يقدر ان يحكم على شعبك العظيم هذا؟ ده في ملوك الاول 3:9. فكان شاعر تملي بالضعف وطلب حاجة من الله، طلب الحكمة، طلب الحكمة. واحنا نعرف ان الحكمة دي مهمة جدا في الحياة، والله فرح جدا ان سليمان طلب الحكمة، ما طلبش المال ولا العمر الكبير. فاحنا هنشوف الحتة دي دلوقتي. وهو ما كانش عاوز يكون زي شاول اللي هو اول ملوك اسرائيل، وهو كان الله باركه في الاول علشان ان هو اول ملوك اسرائيل، لكن شفنا في نهاية حياته ازاي هو خرب المملكة، وابتدى ان هو يهتم بالمادة، وابتدى ان هو يبص لنفسه، فغضب عليه الرب في الاخر. يعني الحتة دي سابقة شوية، يعني احنا نتكلم دلوقتي داخلين سفر البنوك. فبعدت عنه معونة الله، فكان العهد بتاع شاول كان عهد منزعج جدا للشعب. فلذلك سليمان لما طلب من الله قال له ايه؟ تعطيني حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل. ودي واضحة الحقيقة في سفر أخبار الأيام الثانية الأول 10، بس أنا موضح حتة دي من أسفار مختلفة عشان نشعر إزاي كان الله بيتعامل مع سليمان. فالله لما شعر إن سليمان ما طلبش غنى ولا كرامة مثل الملوك اللي قبله، فهو طلب حاجة اسمها فتملي المسيح بيقول لنا اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. ودي واضحة في متى 6:33. ففرح الله إن سليمان طلب المعرفة وطلب الحكمة. فالإنسان الحكيم في نظر الله، في نظر الناس، هو الإنسان القادر إن هو يفكر ويتكلم ويعمل بنجاح. لكن الإنسان الحكيم في وقت الله هو الإنسان اللي بيطلب الحكمة. والله وضح الحكمة في 3 أنواع من الحكمة. في حكمة شيطانية، ودي واضحة في يعقوب 3:15، وفي حكمة من هذا العالم، ودي واضحة في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث 19. وضح إن في حكمة إلهية، في 3 أنواع من الحكمة. طبعا الحكمة الأولى الحكمة الشيطانية دي مرفوضة، والتانية حكمة هذا العالم دي محدودة. أما الحكمة الإلهية فهو الله نفسه اللي يعطيها علشان الإنسان يقدر يعيش ويعرف طريق الله. ده اللي أنا كنت عاوز أقوله من اللي هي إزاي نعرف إحنا. يعني أنا فيه كنت ممكن أكمل أكتر من كده في حاجات إن الله إزاي إداله الحكمة وإزاي شغله لحياته. طبعا إحنا شفنا إن سليمان الحكيم في نهاية حياته أخطأ أمام الله عشان يبين إن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، لكن ده إحنا بنقول في بداية حياته كان أحكم أهل الناس على الأرض. مش عاوز أطول على الدكتور منقذ عشان أنا عارف عنده أسئلة في الحتة دي في الحكمة بالذات، فأنا هبدأ المايك للدكتور منقذ. تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جيمس أريد أن أريحك، خذ راحتك في الكلام، ليس هناك من يحاسبك على الوقت أبدا أبدا. أنا الآن سأرجع لك المايك، كل ما تريد أن تقول وتشعر أن له علاقة في الموضوع تفضل به أبدا أبدا، ولا تجد في نفسك أنه أنا طولت على المايك. ما دام أنت تتحدث في إجابة سؤالي وفي الموضوع الذي نحن نتناقش به فما عليك أبدا أبدا، تفضل لك المايك. شكرا يا دكتور مانكز على محبتك دي وعلى تفهمك، وأنا يعني أعرف تماما أن حضرتك متفهم للمواقف دي كلها. أنا سعيد بالموضوع ده، و حاضر انا هكمل في الحته دي. الحقيقه انا كنت عاوز اكمل في موضوع الحكمه، لان ده داخله جامد في سفر الملوك الاول والثاني، وازاي الله كان مشتغل مع سليمان واللي هم جم بعد سليمان. واضحه موضوع الحكمه دي في كذا حته في الانجيل. بيقول اما الحكيمات فاخذن زيتا في انيتهن انيتهن مع مصابيحهن. دي واضحه في متى 25:4. وواضح أيضا أن ابتغاء الحكمة يبلغ، يعني يطلع إلى ملكوت الله، يبلغ إلى ملكوت الله اقتناء الحكمة، ودي واضحة في سفر الحكمة 6:21. طيب احنا عاوزين نشوف دلوقتي بعض اقوال سليمان الحكيم نفسه عن الحكمة كما وردت في سفر الحكمة عشان نشوف هل الكلام ده كلام من الله ولا كلام من الانسان. فهنشوف دلوقتي لما الله بيدي واحد الحكمة ازاي الانسان بيتعامل بيها وازاي بيشعر بقوة الحكمة في حياته. الحكمة خير من القوة والحكيم افضل من الجبار. الحكمة خير من القوة والحكيم افضل من الجبار. يقول ان دي في الاصحاح السادس ايه واحده في سفر الملوك، والنور يعقبه ليل اما الحكمه فلا يغلبها شر. دي برضو في الاصحاح السابع 30، انها تبلغ من غايه الى غايه بالقوه وتدبر كل شيء بالرفق. ودي في سفر الحياه الامثال الاصحاح الثامن ايه واحد. الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تسويها. الحكمة خير من اللآلئ وكل الجواهر لا تسويها. ودي واضحة في سفر الأمثال 31 آية 17. فسليمان الحكيم كان متغنى بالحكمة في أمثاله وأصفاره. احنا عارفين ان هو يعني كتب أصفار بعد كده، لكن كان دي بداية الحكمة بتاعته. احنا عندنا في العهد الجديد ان يسوع المسيح للمجد أعظم من سليمان، فهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا دي في لوقا 11:31. أنا اتكلمت الحقيقة على موضوع الحكمة، وأنا هسيب المناقشة دلوقتي للدكتور ممكن. تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن في إجابة سؤالي الأستاذ قال بأن من جمع الستران هو عذرة، وهذا لا علاقة لي به. اقترح الأستاذ مؤلفين اثنين لسفر الملوك. الأول هو سليمان الحكيم ابن داود عليه الصلاة والسلام، وحدثنا طويلا عن حكمة سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنا أعترف بأن سليمان عليه الصلاة والسلام قد أوتي حكمة من الله، وهي خير من اللآلئ إلى آخره، وهي التي بهرت الملوك إلى آخر ما ذكره الأستاذ وما لم يذكره. الاقتراح الثاني الذي اقترحه الأستاذ بأن هناك مؤلفا يدعى ياهو. فالآن سؤالي للأستاذ الكريم حتى أتعامل مع أحد المعطيين، أيهما يرجح الأستاذ جيمس؟ هل يرجح أن المؤلف هو ياهو أم سليمان الحكيم حتى أرد من خلال جواب الأستاذ؟ إذا كنت ترجح ياهو يا أستاذ اكتب لي ياهو، إذا كنت ترجح سليمان اكتب لي سليمان، حتى أخذ أحد الفرضين وأناقشه. لم يظهر لي جواب الأستاذ، لعله عنده تأخير. أي الرجلين كتب الستر، هل هو ياهو أم سليمان الحكيم؟ سليمان مع ياهو. طيب، إذن الذي كتب هما الاثنان، سليمان مع ياهو. الآن أحيلك أستاذ إلى سؤال جديد، أرجو أن تذكر لي كيف عرفت بأن سليمان مع ياهو كتب هذا الستر؟ هل هما متعاصران يا أستاذ؟ إذا متعاصران اكتب لي واحد. هل سليمان وياهو متعاصران؟ نعم، الأستاذ كتب واحد، إذن هما متعاصران. الأستاذ يرى بأن سليمان الحكيم الذي أعطاه الله حكمة عظيمة هو كاتب السفر. الأستاذ ذكر بأن سفر سليمان كتب تقريبا في سنة 500 قبل الميلاد، بأن سفر الملوك كتبا في سنة 500 قبل الميلاد. إذا معلومتي صحيحة اكتب لي واحد. في سنة 500 تقريبا قبل الميلاد كتب سفراء الملوك. إذا معلومتي صحيحة يا أستاذ جيمس حبشي أرجو أن تكتب لي واحد، إذا خاطئ اكتب لي اثنين ثم تصححها لي عندما تأخذ المايك. من 500 إلى 1000 سنة، يعني بدأوا في كتابته في 1000 سنة إلى 500 سنة. طيب سليمان عليه الصلاة والسلام متى مات يا أستاذ؟ وياهو المؤلف الثاني متى مات؟ أنا أعطيك المايك أستاذ لتذكر لي متى مات الرجلان وكيف كتبا سفرا امتدت كتابته من سنة 1000 إلى سنة 500. تفضل لك المايك. شكرا يا دكتور موكز. الحقيقة التواريخ دي مش مذكورة بالضبط في العهد القديم. يعني احنا لما بنقول مثلا داود النبي عارفين ان داود النبي مثلا ده كان 1000 سنة قبل المسيح. موسى حوالي 1500 سنة قبل المسيح. سفر أشياء مثلا اتكتب حوالي 750 سنة قبل المسيح. فمش معروف بالضبط يعني بالنسبة لسليمان امتى بالضبط هو اتولد ومات. لكن احنا عارفين سليمان كتب سفر نشيد الأنشاد. ياهو ده كان أحد الملوك كان موجود في الفترة دي وكان هو زي ما يكون نبي من الله كان عليه شواهد ونبوات برضه. فمش معروفة بالضبط الفترة دي. فأنا عاوز أكون أمين مع الكل في الحتة دي. يعني زي ما احنا بنقول مثلا في القرآن إن الآية دي أو السورة دي مثلا اتكتبت عن فلان الفلاني واتخذت عن فلان الفلاني. فمش معروف بالضبط إمتى اتكتبت الحتة دي أو فين اتكتبت الحتة دي. أو لما احنا بنقول مثلا إن بعض مثلا الشواهد في القرآن أو بعض الآيات أخذت من صدور الناس وبعضهم منهم مات مثلا في الحروب. ما أقدرش أقول لك إمتى بالضبط وفين ومين هو اللي قالها بالضبط. فإحنا عاوزين نكون أمنا في الحتة دي. أنا بقول ده اللي أنا أعرفه. فيعني حاول حضرتك يعني لو أنت تعرف حاجة جديدة أنا ما أتعلم من حضرتك وما أستفيد منك لو أنت عندك بحث في حاجة زي كده. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إخوتي الكرام سليمان عليه الصلاة والسلام هو ابن داود عليه الصلاة والسلام. وقد عاش هذا الرجل تقريبا في سنة 1000 قبل الميلاد. تقريبا في سنة 1000 قبل الميلاد. يعني إذا كان كثرت لأن المعلومات غير دقيقة ممكن يكون سنة 900 قبل الميلاد. لكن يستحيل أن يكون بعد ذلك. هذا الكاتب الأول الذي كتب السفر. الكاتب الثاني هو ملك من ملوك بني إسرائيل وهو الملك ياهو. وهو الملك ياهو. أنا أقول أستاذ الكريم يستحيل أن يكون كلا الرجلين كاتبا للسفر. يستحيل. لماذا؟ أولا يا أستاذ لأن الكتاب لأنه لا دليل على أنهما كاتبان. هذه رقم واحد. فأرجو أن تثبت لي أن واحدا منهما كتب السفر. هذه رقم واحد. رقم اثنين لأن السفران لأن السفرين يتحدثان عن أمور حصلت بعد ياهو وبعد سليمان عليه الصلاة والسلام. بل يتحدث السفران عن وفاة الرجلين. يتحدث السفران عن وفاة الرجلين. سأبدأ بأولهما وهو سليمان. يقول سفر الملوك الأول في الإصحاح 11 على 43 ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود أبيه وملك رحبعام ابنه عوضا عنه. هل كاتب هذا الكلام سليمان عليه الصلاة والسلام يا أستاذ؟ إذا كان هو الكاتب اكتب لي واحد. إذا كان كاتب هذه العبارة ياهو اكتب لي اثنين. إذا كان في كاتب آخر اكتب لي ثلاثة. طبعا أستاذ أنت تحدثت عن القرآن. أنا الآن لا أحدثك عن كتبة المخطوطات. أنا أسألك عن الكاتب الأصلي عن النبي الذي أوحي إليه هذا الكلام. كل الكتاب موحى به من الله. فأنا أسأل من هو النبي الذي أوحي إليه. فأنت ذكرت أنه أوحي إلى سليمان وذكرت بأنه أوحي إلى ياهو وذكرت بأن هذا كان ملكا وآتاه الله النبوة. حتى الآن ما عندي إشكال معك أبدا أبدا. السؤال الآن هذه العبارة هل أوحيت عزي النبي هو الذي جمع سفر الملوك؟ لا أستاذ أنا ما أسألك عن الذي جمع. أنا لا أسألك عن الذي جمع. أسألك عن النبي الذي أوحى الله إليه هذا الكلام. أنا أدرك أن الله ما أوحى له العبارات أوحى له المعاني وأن نبيا من أنبياء الله كان يكتب وفق ما يوحيه الله تبارك وتعالى إليه. يعني يوحي له المعاني وهو يكتبها. لذلك جعلتم هذا الكتاب من كتاب الله تبارك وتعالى. فأنا الآن أسألك عن النبي الذي أوحى الله إليه هذا الكلام، من هو؟ إذا تكرمت أستاذ اكتب لي اسمه، هل هو سليمان عليه الصلاة والسلام أم هو الكاتب الثاني الذي هو ياهو أما الذي جمع؟ يقول الأستاذ الذي كتب هذا الكلام هو ابن سليمان عليه الصلاة والسلام، الكاتب ابن سليمان. أي واحد في أبناء سليمان أستاذ؟ أي واحد في أبناء سليمان هو الكاتب؟ هل هو رحبعام؟ هل هو رحبعام ولا غيره ولا ابن آخر من أبناء سليمان عليه الصلاة والسلام؟ رحبعام، ممتاز جدا. إذن يا إخوة كاتب هذه العبارة هو رحبعام ابن داوود ابن سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن سأبدأ بالفقرة التي بعدها أستاذ. وذهب رحبعام إلى شكيم لأنه جاء إلى شكيم جميع إسرائيل ليملكوه. هذه العبارة هي مقدمة الإصحاح 12. من الذي كتبها أستاذ؟ الآن أنت ذكرت بأن الفقرة التي قبلها كتبها رحبعام ابن سليمان. الآن العبارة التي بعدها يا أستاذ، من الذي كتبها؟ من الذي كتبها؟ هل أيضا سليمان عليه الصلاة والسلام أم أنها هذه من كتابة ياهو؟ أم أنها من كتابة ياهو الملك ياهو؟ لن تظهر لي إجابة الأستاذ. من الذي كتب هذه العبارة؟ غير معروف لديك الآن، ما في مشكلة أستاذ، أنا لا أطالبك أن تتحدث بشيء غير متأكد منه. طيب الآن سأنقلك إلى الكاتب الثاني الذي ذكرته. والآن صار عندنا ثلاث كتبة، سليمان وابن رحبعام، مع العلم بأن هذا الابن كان فاجرا ولم يكن نبيا، وسترى ذلك من خلال الكتاب. إذا أنت برأيك كلامي غلط سأذكر لك الدليل، إذا رأيي صح ما بداعي أن أطيل عليك. الآن ننتقل إلى الكاتب الآخر وهو ياهو. يقول سفر الملوك الثاني في الإصحاح 10 على 34: وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة. واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة. السؤال الثالث، من الذي كتب خبر وفاة ياهو؟ أستاذ جيمس، من الذي كتب خبر وفاة ياهو المؤلف الثاني الذي ذكرت بأنه كتب سفر الملوك وأنه كان نبيا، مع العلم أني لا أجد في الكتاب المقدس دليلا على نبوته؟ لكن نعم الأستاذ يقول ليس معروفا لديه الآن. هذا هو الإجابة الصحيحة يا أستاذ. أنا سأقول لك شيئا أستاذ، هناك أخبار حصلت بعد ياهو بما يقرب من 300 سنة، ملوك من أبناء ياهو ومن أحفاد ياهو كتبوا أيضا، تحدث عنهم سفر الملوك، فيستحيل أن يكون كاتبه ياهو ويستحيل أن يكون كاتبه سليمان عليه الصلاة والسلام. الآن أستاذ الكريم سأقرأ لك ما يقوله العلماء ثم أسمع تعليقك على ذلك. مدخل الآباء اليسوعيين لهذا الكتاب سفري الملوك يقولون: فمن هو واضع سفري الملوك؟ يقول بعد قليل: ما نقترحه هنا هو افتراض وافق عليه الكثير من المفسرين. ما هو الافتراض؟ قد يكون أن محررا أولا حرر الفصول المبتدئة بالملوك الأول 12 والمنتهية بالملوك 22، عاش على ما يبدو في زمان خراب أورشليم في السنة 587 قبل الميلاد. هذا المؤلف الأول عاش في سنة 578 قبل الميلاد. وقد قيل إن هذا الكاتب هو كاهن كتب في حوالي السنة 580 قبل الميلاد في فلسطين نفسها. إذن الكاتب الأول الذي كتب سفري الملوك عاش في 550 قبل الميلاد، في 550 قبل الميلاد. أنا أنتظر الأستاذ حتى يكتب لي واحد. إذا عاش في سنة 550 قبل الميلاد لا يعرف من هو، لا يعرف من هو، هذا الكاتب الأول. ثم قام محرر ثاني بعد المحرر الأول بجيل، وفي فلسطين أيضا في حوالي السنة 550، الأول عفوا 580، الثاني 550 قبل الميلاد، فاستأنف عمله. بدا للمفسرين، ظهر لهم أنه أتى من بيئة أنبياء، بل لربما كان تلميذا لإرمياء. إذا عندنا مؤلف أول 580 قبل الميلاد ما معروف اسمه، المؤلف الثاني أيضا ما معروف اسمه 550، لكن يحتمل أن يكون تلميذا للنبي إرمياء. وآخر الأمر أن بعض الكتبة خرجوا من بيئة اللاوية، بعض الكتبة مش كاتب واحد، الجزء الثالث بعض الكتبة خرجوا من بيئة اللاوية، قد أضافوا إضافات طفيفة في أواخر القرن السادس قبل الميلاد. هذا ما يقوله الآباء اليسوعيون في نسختهم الرهبانية اليسوعية في صفحة 623. ماذا يا أستاذ، هل توافق على هذا الكلام؟ تفضل لك المايك. شكرا دكتور منقذ. الحقيقة احنا عارفين ان اللي جمع سفر الملوك الاول والثاني واحد اسمه عزريا، وهو اللي جمع سفر الخضاء وصمويل الاول وصمويل الثاني اللي هو قبل سفر الملوك. اللي كتبه بالضبط انا بقول اللي انا اعرفه، لو حضرتك طبعا عارف او عندك بحث ناس تانية انا ما استفيد من عند حضرتك، انا مكتب دلوقتي وراك وهتأكد من الكلام ده، لكن ده اللي هو عندنا موجود دينيا. انا عارف اليسوعيين دول ليهم رأي تاني، لكن انا مش عاوز اعترض على الحته دي، انا مستفاد من الكلام اللي حضرتك بتقوله وانا هبحث بعد كده على الحاجات دي. اتفضل مع حضرتك، معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب استاذ انا اعطيك المجال للقراءه، لكن اذكر لك راي بعض العلماء الاخرين. التفسير التطبيقي يقول الكاتب غير معروف، ويحتمل ان يكون ارميا او جماعه من الانبياء أستطيع أن أختصر لك أستاذ بأن أحدا في الدنيا لا يعرف من الذي كتب هذا السفر، لو سألتك ما دليلك على أن سليمان الحكيم كتب حرفا واحدا في هذا السفر، لا تستطيع أن تثبت ذلك ولا ياهم. هذا السفر كتب بعد سليمان الحكيم بما يقرب من 500 سنة قبل 500 سنة بعد وفاة سليمان عليه الصلاة والسلام. لحظة واحدة. طيب أيها الإخوة الكرام، الأستاذ الكريم ذكر في مداخلته الأولى أن النبوات هي الطريقة لمعرفة الكتاب هل هو من وحي الله أم لا، وأقول ليس هناك من نبوءة أحال عليها العهد الجديد تثبت أن هذا السفر أن هذين السفرين من كلام الله تبارك وتعالى. الآن يا إخوة يا كرام، لدينا كتاب لا يعرف من كاتبه، هل تقبلون كتابا في التاريخ لا في المعتقد، كتاب في التاريخ لا في المعتقد لا تدرون من كاتبه؟ يعني أنا أسمع إليكم كتابا معينا لا يعرف من قائله، كما يقول الآباء اليسوعيون وكما يقول التفسير التطبيقي وكما يقول كل علماء الكتاب المقدس، هل تقبلون مثل هذا الكتاب لا يعرف من كاتبه ولا متى كتبه ولا أين كتبه، فيقال بأن هذا الكتاب من كلام الله؟ لاحظوا أنا لا أتحدث عن نساخ المخطوطات، لا أبدا، أنا أتحدث عن النبي الذي أوحي إليه هذا الكلام. من هو الذي يملك دليلا على أن ياهو كان نبيا؟ لا يوجد. سليمان عليه الصلاة والسلام، كيف تقبلون كتابا من رجل تنسبون إليه الرزايا؟ اسمعوا ماذا يقول الكتاب المقدس في سفري الملوك عن سليمان عليه الصلاة والسلام، فهل يقبل هذا لو كان هذا حقا؟ يقول وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. هذا نبي مرتد، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه، فذهب سليمان ورأى مين وملكهم رجس العمونيين يعني إلههم، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان، الآن يبني معابد للأصنام، حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رجس المؤابيين يعني إلههم على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كن يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. أقول يا كرام، هذا نبي مرتد، هذا نبي مرتد حسب كتابكم، وحاشا لسليمان الذي آتاه الله حكمة فاقة الأولين والآخرين، حاشا له وقد أوتي هذه الحكمة أن يضل مثل هذا الضلال فيبني معابد للأصنام. أقول هذا الذي عبد الأصنام وبنى لها المعابد، ألا يحتمل أن يكذب على الله تبارك وتعالى؟ ألا يحتمل هذا النبي الذي كان يعبد الأصنام ويبني لها المعابد، ألا يحتمل أن يكذب على الله فيكتب، لو صح بأنه هو الكاتب ولا يصح، فيكتب سفر الأمثال وسفر الملوك وغيرها من الأسباب؟ كيف تقبلون رواية رجل كان يعبد الأصنام؟ كيف تقبلون روايته بأن وهو يعبد الأصنام حسب كتابكم؟ لو كان هذا الرجل نبيا لما عبد الأصنام، لكن كتابكم يزري به، فأنا أتساءل كيف تقبلون نبوة نبي يعبد الأصنام؟ سأعطي الآن المداخلة للأستاذ الكريم ليعلق على كلامي في موضوع كاتب السفر، ثم بعد ذلك بإذن الله أنتقل للحديث في داخل السفر ومتن السفر لنرى إن كان هذا من كلام الله أم لا. تفضل أستاذ لك المايك. شكرا دكتور منقذ. إحنا لما بنشوف في الأسفار تحت العهد القديم اللي هم 39 سفر، طبعا إحنا مش بنتكلم على الأسفار المحذوفة، إحنا بنشوف كلام الحق اللي فيه ولا لا. لما حضرتك قلت إن كيف إحنا بنسمع كلام من واحد بيعبد الأصنام، دي واضحة بس في نهاية حياته عشان الله ميبين إن مفيش كمال للناس مهما كان حتى عندهم الحكمة زي سليمان الحكيم. الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، ومزمور 14:3. مزمور 14:3 حتى سليمان الحكيم، يعني إحنا بنشوف الحتة دي الخطية كانت الله ذكر أنها خطية عظيمة في ملوك الأول آية 11، حيث بنى مرتفعات لآلهة الأمم وكانت زوجاته يسبحهن ويبخرنن للأصنام، فعاقبه الله وقسم المملكة بتاعته. عاقبه الله وقسم المملكة بتاعته. الله بيخلقنا بعقل كامل مخيرين، وبيضع عندنا النعمة والحكمة، لو احنا بعدنا عنه الله بيبعد عننا. فدي واضحة، يعني شفنا من أول اللي هو بداية الملوك لسليمان الحكيم، لكن ده ما يمنعش ان كان سليمان الحكيم كان كويس وكان عنده الحكمة واتكلم كتير عن الحكمة في بداية حياته. لكن الانسان بيغلط ان هو ممكن يتجوز، يعني هو اتجوز من خارج العشيرة بتاعته واتجوز ناس بيعبدوا الاصنام، فبالتالي ماله قلبه ان هو يعمل لهم مسبح للاصنام، بس هو ما بخرش الأصنام ولا هو عبد الأصنام، لكن زوجاته هو اللي عمل لهم المسبح ده. وإحنا شفنا الحتة دي برضو في العهد الجديد، حتى لما جه المسيح له المجد قال لهم إيه؟ هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفني إيمانك. كان يكلم بطرس في لوقا 22:31، وفعلا شفنا إن إزاي بطرس اللي هو بنى الكنيسة الكاثوليكية بتاعته ان هو انكر المسيح 3 مرات. يعني احنا بنشوف ان دي مع كل الناس، يعني بتحصل ان هو بيكون عندهم خطية بعد ما يكونوا ناس كويسين. دي يعني حضرتك قلت الحتة دي فات نعبد واحد يعبد الاصنام. احنا قلنا ان سليمان زوجاته هو اللي بنى لهم معابد يعبدوا الاصنام، واحنا عندنا الحق بنشوفه في الكتاب من خلال كلام الله. لما احنا بنبص للاسفار بتاعت العهد القديم زي ما انا قلت فيها قصص واحد بينقلها، دي احنا بنشوف النبوة نفسها لما بتنزل او لما بيتكلم على واحد من الانبياء بتوعه، لكن القصة نفسها يعني دي ممكن هو يكون كتبها او واحد نقلها. احنا شفنا ان عزريا هو اللي جمع السفر، مش معروف بالنسبة لنا مين هو بالضبط اللي كتبه. كل الاجتهادات بتقول ده فلان الفلاني كتب وده فلان الفلاني كمل. وبرضو الحتة دي مش واضحة قوي في سفر القضاء، بيقول ان هو صموئيل برضو النبي اللي كتب سفر القضاء لما كان ايام الملك داود، لكن برضو مش 100% واضحة. ففي بعض اسفار مش واضح فيها بالضبط مين اللي كتبه، لكن احنا بنبص للحق والمعنى والمضمون بتاع يعني السفر نفسه. اتفضل مع حضرتك المايك لو في عند حضرتك سؤال تاني. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الأستاذ قال كلمة الجوهرية إنه مش معروف من هو الكاتب، وهذا هو الصحيح، وليس سليمان عليه الصلاة والسلام. إذا الكاتب مجهول، ولا نستطيع أن نتحدث عن كاتب مجهول، لا نستطيع أن نتحدث عن دينه، عن أمانته، عن تقواه، عن نبوته، هذا هو الصحيح. أما سليمان فلا يمكن أن يتحدث عن أحداث حصلت بعده بخمسمائة سنة. الآن لدي سؤال أستاذي الكريم، طبعا تجاوبني قلت انه في اخر حياته لم يكن معصوما، فلا يمكن اسال، لا يمكن ان اسال السؤال هل هذا السفر مما كتبه سليمان الحكيم في اول حياته او اخر حياته، لانك لا تعرف، لانك لا تعرف، علاوة او انك تعرف بانه ليس هو الكاتب كما ثبت لديك. فسليمان مات في نصف السفر الملوك الاول، ولا يمكن ان يكون هو كاتب سفر الملوك الثاني، ولا يمكن ان يكون كاتب بقية السفر الملوك الاول. لذلك سأترك هذا السؤال وأنتقل إلى سؤال آخر. الآن عندنا سفرين يا أستاذ، وإن كان هو قد يكون فرع عن السؤال الأول. عندنا سفري الأيام، هم كانوا في العبراني سفر واحد، كما كان سفر الملوك في العبراني سفر واحد. أي الأسفار كتب أولا؟ هل هو سفري الأيام أم سفري الملوك؟ أي السفرين كتب أولا؟ أستطيع أن أجيبك فأقول لا يعرف ما هو من هو كاتب سفر الملوك ولا من هو كاتب سفر الأيام. إذا كانت إجابتي صحيحة فسأترك هذا السؤال وأنتقل إلى سؤال ثالث. إذا عندك إجابة أخرى فأرجو أن تصححها لي. أنا أقول لا يعرف من كاتب هذا ولا من كاتب هذا. إذا أنت عندك إجابة فأرجو أن تجيبني، أي السفرين كتب أولا؟ هل كتب سفر الملوك أولا أم كتب سفر الأيام؟ تفضل لك المايك. الحقيقة يعني السؤال ده بالذات اتسأل قبل كده أكتر من مرة. إن في بعض الآباء القديسين بيقولوا إن سفر الأيام اتكتب الأول قبل سفر الملوك، لأن في شهداء يعني بعض شواهد بتقول اتخذت من سفر الأيام، لكن اللي أنا بقوله إن سفر الملوك هو اللي اتكتب الأول، لأن ده كان في عهد سليمان والملك داود وأخاب الملك، يعني دول سفر الأيام كمل اللي حصل بعد كده حصل إيه. دي فضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجدني الأستاذ أن أقول كلتا الإجابتين خاطئة. الآباء الذين قالوا بأن سفر الأيام قبل سفر الملوك أخطأوا، وحضرتك لما تفضلت فقلت سفر الملوك قبل سفر الأيام أيضا أخطأ. سأذكر دليلا على تخطئتك، لأنه لا يليق بأحد أن يخطئ مناظره ومحاوره إلا بدليل. سأقرأ لك أستاذ ما يقول سفر الملوك الثاني 14-18. يقول وبقية أمور أمسيا أي أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهودا. إذن سفر الملوك ينقل عن سفر الأيام، يحيل إلى سفر الأيام. أعيد مرة أخرى، سفر الملوك الثاني 14-18 وبقية أمور أمسيا أحد ملوك بني إسرائيل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهودا. معنى ذلك أن كاتب سفر الأيام قرأ، عفوا، كاتب سفر الملوك قرأ سفر الأيام ورأى فيه أخبار الملك أمسيا. هذه رقم واحد. الآن أستاذ أنتقل بك إلى سفر الأيام الثاني 25-26. يقول كاتب سفر الأيام الثاني وبقية أمور أمسيا الأولى والأخيرة، نفس الملك، نفس الملك، وبقية أمور أمسيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. الآن كاتب سفر الأيام ينقل أو يحيل إلى سفر الملوك، ومن قبل كاتب سفر الملوك يحيل إلى سفر الأيام. لذلك أستاذي هذه معضلة من معضلات الكتاب. موقف يحيل على الأستاذ جيمس، والأستاذ جيمس يحيل على موقف. فمين اللي كتب أول؟ مين اللي كتب أول في نفس الموضوع؟ أنا أتحدث عن نقطة معينة والأستاذ يتحدث عنها، أنا أحيل إليه وهو يحيل إليه. فهذه إحدى معضلات الكتاب المقدس. أستاذ إذا عندك إجابة تفضل لك المايك. أنا معاك دكتور منكز، وأنا عندي برضو بعض الشواهد في سفر الأيام، زي سفر الأيام الثاني 19 آية 2. أنا عندي حتة بتقول إن حصلت دي برضو في سفر الملوك، وطبقت مبغض الرب فلذلك الغضب عليك من قبل الرب. فدي متبين اللي حصل قبل كده إيه. أنا معاك في الكلام ده إن في حتة، لكن اللي احنا بنقوله اللي بيجمع الأسفار بيحاول إن هو يرتبها، فممكن يكون حاطط جزء من السفر ده مع سفر تاني. انا ما اعرفش طبعا بالضبط اللي حصل ايه، لان دي احنا قلنا مئات السنين، يعني من 500 سنة وطالع. لكن اللي معروف علينا ان هو عدليا اللي جمع الاسفار دي. فاحتمال طبعا لما واحد بيجمع في العهد القديم، وطبعا احنا عارفين ان اللغة اللي اتكتبت بيها اللغة الكنعانية، اللغة الارانية. اللغة الارانية اللي هي لما تتاخد في المثل، لما نيجي نكتب اسم واحد بناخدها من اللغة الفرعونية القديمة، فنيجي بالسيمبل بالرمز نفسه. فاحتمال تكون يعني المداخلات دخلت بالطريقة دي، لكن أنا اللي أنا بقوله اللي أنا أعرفه. إحنا عندنا الشواهد بتقول إيه الآيات، الحق موجود فين في الكتاب. فلو اختلفت حاجة بسيطة، صحيح أنت حضرتك يعني متجاهد إن أنت بتعرف فين الحتة دي واتكتبت إمتى بالضبط والمعاد، لكن ممكن إن إحنا نلاقي فروقات بسيطة في حاجات زي كده. لكن ده مش معناه ان هو مش كلام الله او الكلام ده غلط. يعني انا عندي شوية حاجات انا شفتها بنفسي هنا مكتوبة كذا حاجة، يعني مش حاجة او اتنين، لكن احنا بنحاول ان احنا نسلم بكلام الله ان الكلام ده هل هو بيناقض نفسه مش بيناقض نفسه، هل هو الحق موجود فيه الحق موجود فيه. فنحاول حضرتك يعني مثلا دخلني في اسئلة دلوقتي وبعض يعني الحاجات اللي حضرتك عاوز تسأل عليها على كيفك، انا مسايب الموضوع مفتوح. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن الأستاذ عنده شواهد، وفيه بالفعل ما يقرب من 15 شاهد يحيل فيها سفر الملوك على الأيام والأيام على سفر الملوك. مثلا الملوك الثاني 15 على 36، والأيام الثاني 27 على 7، كلاهما يحيل إلى الآخر في موضوع الملك يوتام. في أخبار الملك يوياقيم الأيام الثاني 36 على 8، والملوك الثاني 24 على 5، كلاهما يحيل إلى الآخر في نفس الموضوع، ومثله كثير كما تفضل الأستاذ. مرة أخرى الأستاذ يحدثنا عن الذي جمع، عن الذي جمع. أنا لا يهمني من جمع يا أستاذ، أنا أتحدث عن الذي كتب. لكن الأستاذ قال شيئا عجيبا، قال هناك مئات السنين مرت، فأثناء الجمع قد يكون حصل تداخل بين بعض الأسماء. وذكر الأستاذ خطأ اللغة الآرامية، والمفروض أن يقول العبرانية، لأن الكتاب في عهده القديم كتب في العبرانية، لكن لعله يعني مع العيش فقط غير مقصود. المهم حصل تداخل، هذا التداخل أنتج بعض الفروقات البسيطة وبعض الحاجات البسيطة جدا. إذن هناك فروقات وهناك مشاكل لكن بسيطة، كيف يعالجها الأستاذ؟ قال الأستاذ ينبغي أن نسلم بكلام الله. لا يا أستاذ، حين أجد معلومات وفروقات وأخطاء ولو كانت بسيطة، أعرف بأن هذا ليس من كلام الله، لأن الله لا يمكن أن يلهم الخطأ أبدا. الآن أنتقل مع الأستاذ الكريم إلى موضوع جديد. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. عندما يوحي الله عز وجل كتابا فإنما يوحيه ويوحي فيه الهدي والنور حتى ينصلح حال الناس. سفر الملوك 86 صفحة تبحث فيه عن ذكر للجنة أو النار أو البعث أو النشور أو المسيح المنتظر، المسيح القادم عليه الصلاة والسلام، عيسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام، أو الفداء أو كيفية الصلاة، فلا تجد نصا واحدا. أين الكتاب الذي أوحى به الله وهو نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر؟ سأطرح على الأستاذ الكريم بعض ما قرأته في هذا السفر، وأرجو أن يقول لي ما هي الحكمة التي نستخرجها من هذا السفر. يتحدث سفر الملوك الثاني 2 على 23 عن النبي اليشع فيقول: ثم صعد من هناك الى بيت ايل، وفيما هو صاعد في الطريق اذا بصبيان صغار، صبيان صغار، صبيان صغار، خرجوا من المدينة وسخروا منه وقالوا له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. اطفال صغار مشي ورا النبي ليشع وهم يسخرون منه وهم يقولون له: اصعد يا اقرع، اصعد يا اقرع. فالتفت الى ورائه اي النبي ليشع ونظر اليهم ولعنهم باسم الرب، استخدم قوة الله تبارك وتعالى، لعنهم باسم الرب. فخرجت دبتان من الوعر، دبتان متنى دبة، فخرجت دبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا. ما هو الشيء الذي نتعلمه من خلال هذه القصة؟ أستاذ جيمس حبشي تفضل لك المايك. الحقيقة أنا قريت الحتة دي، أنا بحاول أجيبها دلوقتي عشان أنا عندي الإنجيل، ما عنديش الإنجيل على الكمبيوتر، أنا عندي مانوال بحاول أجيب الآية دلوقتي. إن كان معروف في القديم إن كانت في أرواح شريرة متيجي للناس أو متيجي على الحيوانات، فهو الحتة دي كانت مفتوح فيها إن هو يعني بيحاول قدر الإمكان إن هو يبعد عن الأرواح الشريرة ويبعد عن يعني اللي هو كان ميعادي الله. انا بحاول اجيبها دلوقتي على المانيوال. ممكن تديني الشاهد الثاني لو سمحت، لو تكتبه على الكمبيوتر. ثم صعد من هناك الى بيت ايل 23، هو صعد في بزر، خرجوا من المدينه وسخروا منه وقالوا: اصعد يا اقرا. فالتفت الى ورائه. طيب انت حضرتك، انا هكتب الحته دي دلوقتي، هرجع لحضرتك بعد كده، ممكن حضرتك تكمل في الحته دي بالذات لان ما عنديش انا الشاهد بتاعها التوضيح ليها هنا، لكن ممكن حضرتك تكمل وانا هرجع للحته دي بعد كده. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا عليك استاذ، ابدا ابدا من حقي. هو هي في الملوك الثاني 2 على 23. الان انتقل استاذ الى قصه اخرى لم افهم ما هو الفائده منها، اين التاديب والتهذيب الذي في البر فيها. في الملوك الاول 6 على 25، الملوك الاول 6 على 25 يتحدث عن الجوع الشديد الذي حصل في السامرة. يقول: جاءت جارتان إلى الملك وهما تشكوان شكوى عجيبة. نستمع إلى هذه الشكوى. فقالت: إن هذه المرأة اللي جارتها قد قالت لي: هاتي ابنتي فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. كان في مجاعة في السامرة، فسلقنا ابني وأكلناه، سلقنا ابني وأكلناه. ثم قلت لها في اليوم الآخر أو الآخر: هاتي ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. إذن أول يوم أكلوا ابن الأولى، ثاني يوم أرادوا يسلقوا ابن الثانية ويأكلوه، فالأم الثانية رفضت أن تعطي ابنها للسلق، فأخذتها واشتكتها إلى الملك لأنها لم تفي بالاتفاقية فلم تقدم ابنها للسلق. فأنا أسألك أستاذ، ما فائدة هذه القصة؟ ما الذي أنت من الممكن أن تستفيده كعالم في الكتاب المقدس؟ تفضل لك المايك. شكرا. الحقيقة الحتة دي واضحة إن كان الله كان عاوز يبين حكمة سليمان لما خدت ابن الثانية وقالت إن هو دي ابني وخدوها للملك سليمان. فالملك سليمان حكم، قال: طيب إحنا هنقتل بالسيف الولد ده عشان يبين فين ام الولد ده. فلما جه ضربه بالسيف فام الولد الحقيقي قالت: لا خليه يديه للست التانية عشان هي عرف بيها ان هو ده ابنها. فدي كانت اشارة ان يعني بحكمة سليمان اتدخل ازاي عشان يبين للناس ان هو كان عنده حكمة، والناس عرفت ان هو الحكمة دي بالطريقة اللي هو عملها دي. دي طبعا يعني دي قصص بتحصل ما فيش فيها يعني نبوة او يعني حاجة حصلت. كان الارض فيها جوع لمدة 3 سنين لان غضب الله على الملك كان غضب كبير، فكان يعني ده اللي هو كان قبل كده يعني قبل ما يجي سليمان، فكانت لسه البلد بادية يعني بعد سليمان، فكان فيها اللي هو الجوع والكلام ده. فطبعا دي قصص بتتحكى في العهد القديم ازاي كانت بتحصل، فأنا الحقيقة ده تعليق عليها، يعني ما هياش حاجة من عند الله أو نبوة من الله. اتفضل حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ الكريم، حضرتك ذكرت وتفضلت فقلت بأن هذه كانت طريقة حتى يرى الناس ملك سليمان أو حكمة سليمان عليه الصلاة والسلام، مع أن هذه القصة يا أستاذ حصلت بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بدهر طويل، بدهر طويل، والملك الذي تتحدث عنه القصة ليس هو سليمان عليه الصلاة والسلام، فبالتالي هذا السبب غير كافي وغير مقنع. ثم أتساءل، أليس هناك من طريقة أخرى يظهر الله تبارك وتعالى فيها عظمة سليمان عليه الصلاة والسلام إلا هذه الطريقة؟ أليس من طريقة إلا أن يحدثنا عن هذا؟ إذا أراد الله عز وجل أن يعلمنا بأن هناك جوعا وينبغي أن نشكر نعمة الله، فما هذه الطريقة؟ إذا كانت هذه الحكاية فلماذا يوحي الله عز وجل بمثل هذه الحكاية؟ هل الكتاب المقدس هو مكان لسرد الحكاية التي حصلت زمن بني إسرائيل؟ أقول لا، الكتاب حينما ينزله الله تبارك وتعالى وحينما يوحي إليه لا يوحي إليه بسبب هذا الموضوع، ليس من أجل الحكاية، ليس من أجل أن نتحدث عن قصص بني إسرائيل وماذا حصل معهم، إنما يتحدث عن شيء يتعلق بحكمة الله البالغة، يتحدث عن شيء يفيد البشر، لا مجرد قصص وأحداث حصلت يرويها. لذلك أنا قلت لك أستاذ من البداية، هذا الكتاب عبارة عن قصة تاريخية حكاه بعض بني إسرائيل، ثم بعد ذلك وكما تفضلت في أول مداخلة لك أو ثاني مداخلة، بعد الميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام جاء أحبار من أحبار اليهود فجعلوا من هذا الكلام كلاما لله تبارك وتعالى ونسبوه إلى الله. لكن هل الله عز وجل قال بأن هذا الكلام هو كلامه؟ بالطبع لا، إنما هو كتاب تاريخ قصه بنو إسرائيل. الآن أستاذ الكريم أيضا أقرأ عليك نصا ثالثا، كان طعام سفر الملوك الأول 4-22، كان طعام سليمان لليوم الواحد 30 كر سمين و60 كر دقيق و10 فيران مسمنة، مسمنة يعني سمينة، و20 ثورا من المراعي و100 خروف عدا الأيائل واليمامير والأوز المسمن. ما القاعدة التي تجنيها البشرية أستاذ حين تقرأ مثل هذا الكلام؟ فضل لك المايك. شكرا دكتور موكز. أنا الحقيقة رجحت للحتة دي باللغة اليونانية، لقيت إنها أفر يعني هدية اسمها بروسفورا، بروسفورا باليونانية، دي كانت هدية الناس للملك سليمان، كانت هدية، ما كانش هو ازاي واحد ياكل مثلا 100 طور او 100 خروف او الكلام ده كله. انا فعلا استغربت ليه ورجعت لقيت ان الاسم بالانجليزي اوفر بروسفورا، دي اللي هي الهدية، اللغة اليونانية القديمة. طبعا احنا عارفين ان هو الاسفار دي اتكتبت باللغة الاشكنعانية اللي هي انشقت منها اللغة الارامية، لكن الحتة دي واضحة بالنسبة لنا اسمها بروسفورا، يعني دي هدايا. طبعا الكلام ده غير طبعا يكون واضح ازاي ان هو واحد ياكل الكلام ده في اليوم. يعني اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عموما استاذ انت يعني المرة الثانية تقول هذا الكتاب كتب باللغة الكنعانية او السريانية او الارامية. الحقيقة استاذ ابدا، هذا كلام غير صحيح. كتاب سفر الملوك كتب بالعبراني، وكل اسفار العهد القديم غير الابوكريفة مكتوبة بالعبراني، اما العهد الجديد هو الذي كتب باليونانية ما عدا إنجيل متى، وكذلك الأسفار الأبوكريفة التوراتية هذه أيضا مكتوبة يا أستاذ باليونانية. إذا الأستاذ الكريم يرى بأن هذا أمر عجب. أنا الآن أستاذ أسألك، وحضرتك ذكرت بأن هذه كانت هدايا قدمت للملك سليمان، أعيد السؤال أستاذ، ما الذي تجليه وتستفيده فيك من كتاب يوحى به من الله يخبرنا بأن الملك سليمان كان يهدى إليه طعام في اليوم الواحد 30 كر سمين 60 كر دقيق، الكر بالمناسبة أكثر من 25 كيلو، 10 كيران مسمنة، 20 ثور من المراعي، 100 خروب عدم أيائل واليمامير والمسمن. فضلك المي. دي كانت عطايا، لأن أي ملك طبعا بياخد عطايا من الناس، فالناس كانت بتقدم عطايا زي ما كنا احنا دلوقتي مثلا ندفع ضرائب للدولة، دول كانوا يقدموا للملك، لأن أي واحد كان عاوز أي حاجة كان بيروح يقدمها للملك والملك كان بيساعد. فده كان العهد القديم، يعني كانت كل الحياة في العهد القديم كانت بالطريقة دي، أي واحد عاوز يتقرب للملك أو للسلطة العليا كان بيروح بيقدم له هدايا. فالإنجيل بيقول إن كانت هدايا كانت كتيرة يعني، فدي الفكرة بتاعت الشرح بتاع الآية دي. أنا مش عاوز أدخل فيها أكتر من كده لأن هي واضحة بالنسبة لي إنها هدايا ما كانش الأكل بتاعه. فمين كان بيقدم الهدايا دي أو تقدمت إزاي دي مش واضحة طبعا في الإنجيل، لكن أنا اللي شايفه إنها دي كانت هدايا. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقول أستاذ لا دليل على أنها هدايا، وما ذكرته عن النص اليوناني لا قيمة له لأن الكتاب مكتوب بالعبراني، والعبرانية تتحدث عن طعام سليمان ولا تتحدث عن هدايا أعطيت لسليمان. عموما ليس هذا سؤالي، سؤالي أستاذ الكريم كان ما الذي تجنيه البشرية إذا عرفت بأن سليمان كان يهدى له هذا؟ هذا كان سؤالي. عموما من حقك ألا تجيب إذا ما كان يعني حبيت. الملوك الأول 17 على 19، قرأت عجبا أود رأيك فيه. النبي إيليا وقال أيها الرب إلهي أيضا إلى الأرمدة التي أنا نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها. يا رب الأرملة اللي أكرمتني أنت تسيء إليها، ينسب إلى رب الإساءة. قد أسأت بإماتتك ابنها فتمدد على الولد 3 مرات، تمدد على الولد 3 مرات وصرخ إلى الرب وقال يا ربي إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فعاش الولد إلى آخر النص. ما رأيك أستاذي في هذه الطريقة في إحياء الموتى أن يتمدد على الولد؟ أيضا بقى في سفر الملوك الثاني 4 على 32 يحكي عن النبي اليشع، يقول دخل اليجع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما هو والولد فقط وأغلق الباب وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي للمرة الثانية. طريقة إحياء الموتى في العهد القديم، هناك ما تمدد على الولد، هنا واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه وتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت تارة إلى هنا وتارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه، يعني عادت إليه الحياة من جديد. أسألك يا أستاذ ما رأيك بهذا الكلام؟ ما رأيك بهذه الطريقة في إحياء الموتى؟ اتفضل لك الماي. الحقيقة السؤال ده كويس. أنا عاوز أوضح حاجة للأصدقاء المستمعين، إن عندنا في الإنجيل في العهد القديم في رموز، رقم 3 بيرمز للقيامة، رقم 7 بيرمز للخلاص أو الكمال، رقم 10 بيرمز للحق أو المحبة، رقم 12 دي علامة القوة، علامة القوة رقم 12. هوضح الحتة دي، رقم 3 بيرمز للقيامة لأن كل حاجة بياخدوها برقم 3 القيامة، إن هو قعد عليه أو نفق عليه. إحنا عارفين إن إليشع برضه بالمناسبة تلميذ إيليا، ولما طلب منه قبل ما يصعد قال له أنا عاوز آخد من روحك مرتين، فاداله قوة إليشع مرتين، ودي بانت طبعا بعد ما مات. أنا مش عاوز أخرج على الموضوع، لكن رقم 3 ده بيدل على القيامة، زي المسيح لما كان في الأرض بالجسد بالناسوت 3 أيام وصعد، فرقم 3 ده بيرمز للقيامة. فإحنا كل حاجة بنرمزها لرقم 3 دي معناها للقيامة، ودي أحد الرموز اللي هي في العهد القديم إحنا عرفناها بكده، وعرفنا أن رقم 7 ده كان رقم للخلاص أو رقم للكمال زي ما الله خلق العالم في 6 أيام وتوقف عن العمل في اليوم السابع، أو زي ما الله اللي هو يرمز لي بخلاص العالم إن هو أرسل الخروف ذو 7 قرون و7 أرواح للـ7 كنائس حول العالم وهو كان واخد باله منهم. رقم 12 اللي هي دي رمز القوة، فإحنا جبنا الحروف دي أو الرموز دي كلها من العهد القديم، فدي هو لازم كان يبين إن رقم 3 دي القيامة بتكون بعد 3 أيام، فهو عملها على رقم 3. أنا مش شايف إن هو عمل أي حاجة، مثلا هو صلى إلى الله وقوم الميت بإذن الله، لكن مش بقوته هو، كانت بقوة الله، فدي متبين بعمل القوة المعجزية اللي حصل. إن الله قال لدانيال روح اقعد عند الست دي وست مباركة، وفي بداية الكلام الست دي ما كانش عندها يعني أكل لي، فقال لها فقالت له أنا عندي أكل بسيط، فقال لها طب اعمليه والدقيق والزيت ما خلصت منها بعد كده، فابنها عي ومات، فقالت له شوف انت حصل ايه لما جيت الولد مات، فصلى لربنا وعمل ان هو يعني قعد عليه ونفخ في وشه نسمة حياة، ودي اللي هي الله تملي بينفخها في رسله كنسمة حياة علشان يقبلوا الروح القدس. فدي انا مش شايف ان فيها اي يعني شرح مخالف لاي حاجة، يعني لو حضرتك عندك تعليق ليها انا ممكن اسمعه من حضرتك. اتفضل معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت يعني أول حاجة ما عندي مشكلة إذا تحدثت أنت عن الرموز فهذا لا علاقة له بالموضوع أستاذي الكريم. الآن عندنا نبي يتهم الله بالإساءة فيقول لماذا أسأت إلى عبدك، هذه واحدة. القضية الثانية، الآن نبي سيحيي الموتى فينام فوق الولد، ينام فوق الولد، والأستاذ قال بأنه نفخ في صدره فدبت به الحياة، وهل يحيي النبي الميت من خلال نفسه أم من خلال الله تبارك وتعالى؟ يعني المسيح عليه الصلاة والسلام حين أحيى الميت لم يحتج المسيح عليه الصلاة والسلام إلى هذه الطريقة الغريبة في إحياء الموتى، بل دعا الله تبارك وتعالى فجاءت نسمة الحياة فدبت في العازر وفي غيره. لكن هذه الطريقة الغريبة أنا بالفعل مستغربة وتثير في نفسي بعض الشكوك، لكن لن أتوقف عند هذا الكلام كثيرا. أريد أذنك أستاذي الكريم، الكروب، هل الكروب هم نوع من الملائكة حسب رأيك؟ إذا كان مضبوط اكتب لي واحد إذا تكرم. إذا كان الكروب هم نوع من أنواع الملائكة فأجد اكتب لي واحد. الكروب ذكروا كثيرا في الكتاب المقدس، ذكروا في سفر حزقيال، وذكروا في سفر صموئيل، وذكروا في الكثير من الكتاب. نعم، يقول الأستاذ الكروبيم هم نوع من أنواع الملائكة. نعم أيها الإخوة الكرام، الكروبيم هم نوع من الملائكة حسب الكتاب المقدس كان يستخدمهم الرب كمركوبات يجلس عليها. سأبدأ بما جاء في سفر الملوك ثم أفسره من بقية الأسفار. الملوك الثاني 19 على 15، صلى حزقيا أمام الرب وقال أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. إذن الله يجلس فوق الكروبيم. إذا أردتم أن تفهموا هذا النص فذهبوا إلى حزقيا 9 على 6، ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت. نعم الأستاذ يقول الكروبين هم الرتبة الثانية بعد الملائكة، يعني درجة عالية من الملائكة. ومجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، يعني كان يستخدم الكروبين في كوسيلة نقل ومواصلة. صموئيل الثاني 22 على 10، يتحدث عن الله يقول طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه، ركب على كروب وطار ورؤي على أجنحة الريح. إذن الكروب نوع من أنواع الملائكة، من أعظم الملائكة كما كتب الأستاذ على التكت، وكان الرب يركب عليهم ويستخدمهم في تنقلاته كما رأينا في صموئيل وحزقيال. والنبي حزقيا يقول حسب سفر الملوك وهو يمجد الله يقول أيها الرب إله إسرائيل الجالس فوق الكروبيم. ما رأيك أستاذ في هذا الكلام؟ هل تراه تجديفا بالله على الله تبارك وتعالى أم لا ترى فيه أي مشكلة؟ تفضل لك المرة. لا أنا مش مرأة في أي مشكلة. الجالس فوق الكروبين دي معناها أن هو أعلى من الكروبين. الجالس فوق الكروبين معناها أن هو أعلى، مش جالس بالمحمل الإنسان اللي احنا شايفينه يعني قاعد عليهم، الجالس أن هو أعلى منهم. وحضرتك بتقول في حكاية اللي هو إزاي أن دانيال أو إليشع أن هم يقوموا واحد بالطريقة دي، بطريقة يعني غريبة غير المسيح اللي قوم بيها الميت. الطريقة اللي حضرتك قلتها بالمسيح اللي قوم بيها الميتين لما هو رفع عينه إلى السماء، دي معناها أنه هو عاوزنا نرفع عينينا إلى السماء، لكن دي مش معناها أنه هو يعني كان بيطلب معونة من الله أنه هو يقوم الميت أو المفلوج أو اللي هو فتح عينين الأعمى، لأن هو كان يقومه بقوته هو، يقول له لك أقول قم أو قل قم احمل سريرك وأمشي، بقوة جبروته هو، لأن احنا بنؤمن أن المسيح هو الله المخلص، الكلمة المتجسد اللوجوس. فدي كنت أنا عاوز أوضحها عشان حضرتك يعني مريت عليها بسرعة وشفنا الحتة بتاع الجالس فوق الكروبين. وبرضو بالمناسبة الكروبين دول الشياطين كانوا كروبين، الشياطين كانوا من فصيلة الكروبين، والكروبين دي أعلى من فصيلة السارفين وأعلى من الرتب وأعلى من القوات في الملائكة. لكن طبعا احنا عارفين قصة بتاعة الشيطان ازاي اخطأ، ان هو قال اضع كراسي امام كراسي الله فتكبر على الله فاخطأ واصبح شيطان اي شيطان، بس ده مجال تاني يعني. فضل محضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ تحدثتني عن المسيح عليه الصلاة والسلام وانه احيا الموتى بنفسه، اذا تكرمت علي فارجو ان تسمح لي في مناظرة الغد إذا وافقت عليها تحت عنوان هل المسيح إله أم بشر رسول. إذا وافقت عليها أستاذ اكتب لي واحد وسيكون هذا ضمن أدلتك وسأرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ما وافقت سأرد عليه الآن، فممكن تكتب لي واحد على موافقتك يا أستاذ أن نتناظر حول ألوهية المسيح عليه الصلاة والسلام. الأسبوع القادم أنا سأكون غالبا الأسبوع القادم مسافر، إذا نرجعها بعد أسبوعين بإذن الله تبارك وتعالى ما في مشكلة أبدا أبدا. حياك الله أستاذ وأهلا وسهلا. إذا نرجئ الحديث عنها إلى بعد أسبوعين إن شاء الله تبارك وتعالى إن مد الله في أعمالنا. الرسول الكريم يقول بأن معنى الركوب على الكروبين إنما هو أنه أرفع منه، أنه أرفع منه. والحقيقة أستاذ هذا ما لا يقوله النص، يقول النص عن الله عز وجل طأطأ السماوات ونزل وضباب تحت رجليه ركب على كروب، مو معناها انه هو اعلى من الكروب، لا، ركب على كروب وطار ورؤي على اجنحة الريح. اذا كان يركب على الكروب. ولو رحت يا استاذ الى كنيسة بيتر في روما لرأيت صورة رسموها لله تبارك وتعالى، رسمها مايكل انجل لله عز وجل وهو راكب على ملاك على هيئة أنثى. وين هذه؟ في الفاتيكان يا أستاذ، في حاضرة المسيحية، لأنه يعتقد بأن الكروبين كان أنثى يركب الله تبارك وتعالى عليه. مرة أخرى حتى أثبت لك بأن المعنى الذي ذكرته أنا هو الصحيح، حزقيال 9:6 مجد إله إسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، صعد عن الكروب الذي كان عليه إلى عتبة البيت، يعني كان يستخدمه كطريقة مواصلة. هذا ما أراه أنا في الكتاب المقدس، ما فهمته أنا من النص، ولعلي أكون مخطئا والإخوة هم الحكم بيني وبينك. الآن أستاذ الكريم، من صفات كلام الله تبارك وتعالى أنه لا يتناقض. لا يمكن لكلام أوحاه الله في سفر الملوك أن يناقض غيره من أسفار الكتاب. فإذا وجدنا كتابا يناقض بعضه بعضا فينبغي أن نتوقف في صحة هذا الكتاب. أنا حقيقة ذهلت لكثرة التناقضات التي مرت علي وأنا أحضر لهذه المناظرة. تصور يا أستاذ أن سفر الملوك يخالف نفسه في مواطن عدة ويخالف غيره من الأسفار. دعونا ندخل إلى هذه التناقضات ببطء، وسأبدأ بالتناقضات المشهورة جدا والتي تحدث عنها القسم نسب بالنور وغيرها من وغيره من الذين دافعوا عن الكتاب المقدس. جاء في سفر الملوك الأول 2 على 33: ويكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. إذن الله عز وجل وعد داود ونسله وبيته وكرسيه بالسلام إلى الأبد. ثم في سفر صموئيل الثاني 12 على 10 يقول له: والآن لا يطارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي. إذن قد غير الرب حسب الكتاب المقدس قراره، كان وعده بالسلام إلى الأبد، يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد. الآن لأنه ارتكب معصية، الآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوريا الحثي. طبعا السلام والسيف نقيضان، فالسؤال أيهما وعد الله داود؟ هل وعده بالسلام إلى الأبد أم بالسيف إلى الأبد؟ وهل كان الله تبارك وتعالى وهو يوحي إلى كاتب سفر الملوك المجهول يوحي له بأنه يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد، هل كان الله يجهل بأن داود عليه الصلاة والسلام سيقع في امرأة أوريا الحثي وأن وحاشاه طبعا عليه الصلاة والسلام ولم يكون مستحقا للسلام إلى الأبد؟ تفضل لك الملك. شكرا على التوضيح دي. زي ما ذكرت في الأول إن الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، فالله عاوز يقول لنا حتى الناس اللي أنا ما اخترتهم دول بيخطأوا، ودي واضحة قبل كده برضو في نهاية سفر القضاء، إزاي شمسون اللي الله خلقه بالحكمة وكمله بالقوة إزاي أخطأ في نهاية حياته، فده بيدل إن مفيش حد كامل، علشان ما نقولش إن إحنا مش محتاجين الخلاص. فكل الأنبياء وكل الرسل أخطأوا. الله خلقنا مخيرين مش مصيرين، وبيساعدنا بكده زي ما كان الملك شاول في الأول وزي الملك أخاب إن هو خلاه، شفنا في سفر الملوك مرتين إن هو ينتصر، لكن هو كان بيحب مراته وكان بيسمع كلام مراته أكتر من كلام الله، إزاي الله غضب عليه. ده مش بيمنع إن الإنسان ممكن يكون كويس لكن نهاية حياته ممكن تكون مش كويسة. وبنشوف برضه في العهد الجديد إزاي الناس كلها كانت ممكن زي اللص اليمين، الناس كلها لمته والناس كلها قالت إن هو يعني رضيء واتصلب جنب المسيح النص اليمين لكن نبي الملكوت. فده مش معناه يعني كثيرين يكونون أولون وأولون آخرون، دي مش معناها التغيير في رأي الله، لكن الله يدينا الفرصة، يدينا إزاي نحن نكون معاه وإزاي نحن نسمع كلامه في الأول. لو إحنا اختلفنا معاه هو بيعاقبنا، فتملي الله بيعطينا تجربة ولكن يعطي مع التجربة قوة على احتمال التجربة، ودي شفناها في سفر أيوب إزاي إن هو الله سمح بالشيطان إن هو يجربه، لكن لما نجح في التجربة بيقول الكتاب وأعطاه أكثر مما كان ضعفين. فدي الحتة أنا عاوز أوضحها، أنا مش شايف إن دي فيها تغيير من كلام الله في الحتة دي. تفضل محضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أستاذ لا يرى أي تناقض بين قوله يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد، وبين قول سفر صموئيل الثاني 12 على 10 والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد. الأستاذ لا يرى أي تناقض، فإن الله عز وجل يجربنا أو يرى ماذا نصنع كذا إلى آخر ما ذكره الأستاذ الكريم. هو الأستاذ لا يرى أي تناقض بين قوله يكون لداود ونسله وبيته وكرسيه سلام إلى الأبد والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، ليس ثمة تناقض عند الأستاذ. ننتقل إلى تناقض آخر إخوة الكرام. الملوك الأول 7 على 26 يحدثنا عن المذبح الذي بناه سليمان فيقول يسع 2000 بث، البث وحدة قياس مستخدمة عند العبرانيين. الأيام الثانية 4 على 5 يقول يسع 3000 بث. فالسؤال كم كان يسع المذبح الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام؟ 2000 بث ولا 3000 بث؟ اتفضل لك المايك. المعروف لينا ان هو يسع 3000، لان الحتة دي برضو تكررت حتة تانية مش قدام الشاهد دلوقتي، لكن يسع 3000. احنا مش عاوزين نمسك على الكلمة يعني ان الحرف بيقتل، يعني نحاول ندخل في الشرح بتاع المضمون بتاع الايات لو سمحت. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا الاستاذ يعني ما يرى اي مشكلة، لانه اذا تناقضوا باشياء خفيفة ما في مشكلة. الاستاذ يريد تناقضات كبيرة، يريد تناقضات كبيرة. أنا أقول يا أستاذ حين يوجد خطأ، مرة يقول 2000 بس ومرة يقول 3000 بس، صحيح أن القضية لا تهمنا، لأنه لا يهمنا أصلا كم كان سعة المذبح، بل لو لم يذكر المذبح كله ما في عندنا مشكلة أبدا أبدا. لكن أنا أسأل أستاذ، كيف يوحي الله إلى نبي ب2000 بس ويوحي إلى نبي آخر ب3000 بس؟ هل الله عز وجل يعلم الكذب؟ حاشا لله تبارك وتعالى. إذا أحد الكتاب كان يكتب من عنده، فهل هو كافر سفر الملوك الذي أخطأ فكتب 2000 بس؟ أنت تقول المعروف عندنا أنه كان يصع 3000 بس، إذا أخطأ كاتب سفر الملوك حين كتب 2000 بس. أنا أسألك أستاذ، حين نجد كاتبا يخطئ فيما ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، كيف لنا أن نعتبر كلامه من كلام الله؟ هل أوحى الله إليه ذلك؟ بالطبع لا، لأن الله لا يوحي الخطأ. إذا هو كان يكتب من عنده. إنسان يكتب من عنده يا أستاذ، كيف تجعل كتابه جزءا من كلام الله تبارك وتعالى؟ تفضل لك المايك. أنا ذكرت الحقيقة دكتور منقذ إن مش كل حاجة مكتوبة من كلام الله. يعني لو واحد بيحكي قصة، أو واحد مثلا زي سليمان الحكيم لما كان بيتكلم عن، هو شاعر كان بيتكلم ان هو كان بيحب الله وما يتغازل مع الله، بيقول انا لحبيبي وحبيبي ليه، فده مش معقول الله بيغازل نفسه. فاللي انا عاوز اقوله، مش كل الكلام اللي هو موجود، النبوات بس اللي هي موجودة في الانجيل او الشواهد على الله او الرموز اللي بتدل من العهد القديم للعهد الجديد على الله، هي دي اللي من الله. لكن واحد بيكتب دي كانت 1000 أو 2000 احتمال بيغلط، لان في رموز. يعني مثلا كانوا بياخدوا الحروف من العهد القديم بتاع قدماء المسيحيين، كانت سندل رمز، يعني احتمال كبير يغلط في نقل الرمز ده، بدل 2000 تبقى 3000. يعني دي غلطات ممكن تقع في اي دين، مش لازم دين، في اي واحد بينقل اي حاجه. السلام عليكم ورحمه الله. من الذي نقط الاستاذ يا اخوه؟ من الذي نقط الاستاذ يا اخوه؟ اخواني الكرام، اخي الادمن، من الذي نقط الاستاذ؟ ممكن الاخ اللي نقط الاستاذ يكتب لي واحد؟ ممكن يا اخوه الاخ الذي نقط الاستاذ من الاخوه الادمن يكتب لنا واحد؟ يا اخوه لا يصح هذا ابدا ابدا، ولا اقبل هذا ابدا ابدا، وارجو الا يتكرر يا اخوتي يا كرام. هذا ممكن يكون غير مقصوده، عفوا، ممكن بالفعل من الممكن ان يقع الخطا ولا يكون مقصودا. تفضل استاذ، لك المايك، اكمل مداخلتك. اهلا وسهلا بك، تفضل. اللي انا بقوله ان احتمال الغلط ده وارد، مش بس في الاناجيل، في اي مكان، لان اللي بينقل او اللي بيجمع الاناجيل احتمال بيكون واخدها مثلا، يعني زي ما شفنا لغه القدماء المصريين كانت بتبقى لغه فيها سيمبلز. يعني لما نيجي نكتب اسم مثلا ملك او نكتب اسم نبي او كده، بنكتبها بالسيمبل اللي هو الرمز. فاحتمال يكون اتنقلت غلط بدل 2000 3000. يعني انا بقول الغلطات دي بتبقى في كل حتة، يعني فدي مش معناها ان الديانة كلها غلط، لان احنا بنقول ان بنبص للموضوع، ومش كل حاجة دي نبوات من الله. يعني مش كل مثلا قصة تتحكي ان دي نبوة من الله، احنا بنبص ان النبوة دي اللي هو كلام الله، لو متنزل عشان احنا نتعلم منها، او متنزل تبقى رمز، تبقى ليها مرموز اليه مثلا في العهد الجديد، دي اللي هي بتبقى كلام الله. هجيب لك مثلا لما احنا نتكلم على سليمان الحكيم في نشيد الانشاد، وهو كان شاعر بيغازل الله، بيقول انا لحبيبي وحبيبي ليا، وهل ده، هل الله بيغازل نفسه؟ احنا عاوزين نفهم الحته دي، انها مش كل حاجه بتبقى من كلام الله. فارجو ان حضرتك تكون معايا في الحته دي. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله يا أستاذ أوصلتني إلى نتيجة عجيبة لم أسمع بها أبدا أبدا. الآن الأستاذ يقول كلاما غريبا يا إخوة، يقول مش كل حاجة موجودة في الكتاب من كلام الله، مش كل حاجة موجودة في الكتاب المقدس يا إخوة من كلام الله، الكثير مما هو موجود ليس من كلام الله. الأستاذ فسر كلامه فقال: الذي من كلام الله هو النبوات والرموز. النبوات والرموز. الآن أستاذ الكريم، أنا سؤالي في سفرين الملوك، أنا الآن سأفتح السفرين وأمسك بالقلم والورقة وأمسك بقلم فسفوري، ما تقول بأنه من كلام الله سأعلم عليه بالقلم الفسفوري، وما ليس من كلام الله لن أعلم عليه وسيكون هذا الكلام ليس من كلام الله. فأرجو أن تخبرني ما هو الذي أضع عليه، ما هو الذي أضع عليه من سفرين الملوك أنه من كلام الله وما لا أضع عليه، ثم بعد ذلك سأكمل تعليقي على مداخلتك. فضل لك المايك. بالنسبة لسفر الملوك اللي هو إزاي كان بيتكلم مع إيليا، وإزاي إن هو عمل مع إيليا، وإزاي إن عمل مع إليشع بعد كده، وإزاي كلم أخاب الملك، وأخاب الملك لما ما سمحش كلامه إزاي مات، وإزاي الله خلاه إن هو اللي هو كان عاوز ياخد منه الحقل بتاعه شافه وهو بيموت، لأن احنا بنشوف إن الله بيجازي كل واحد حسب أعماله. ده كان كلام الله. لكن أنا لما يكون موجود مثلا إن واحد بيحكي قصة معينة أو حاجة حصلت، يعني احنا بنشوف مثلا في العهد القديم والعهد الجديد في قصص كتيرة كل واحد بيحكيها بطريقته. يعني مثلا، يعني أنا هدي لك فكرة مثلا، يعني مثلا لما نشوف مثلا العهد الجديد نبص نلاقي مرقس الرسول كتب الانجيل بتاعه للرومان، فما كانش مهم ان هو يكتب مثلا العذراء، عذراء مريم المسيح جه من عذراء والكلام ده، لان الرومان ما كانش همهم الحته دي. انجيل يوحنا كتب مثلا سنه 90، لما كتب سنه 90 كانت قصه الميلاد دي معروفه، فما كانش لازم ان هو يدخل في البدايه بقصه الميلاد. وانا بقول يعني دي ازاي انها يعني اتكتبت الأسفار أو اتكتبت الأناجيل. لما واحد بيحكي قصة زي اللي حصل إيه لشاول الطرسوسي لما كان بيعذب المسيحيين وكان قائد 100 وكان داخل يقتل المسيحيين في سوريا، فظهر له الله وقال له صعب عليك أن ترفس مناخيسي، ودخل سوريا أعمى، وبعد كده طبعا فتح له عينيه، وده بعد كده بقى الرسول بولس. فاللي أنا عاوز أقوله القصة دي اتكتبت طبعا، اللي كتبها واحد شاف ان هو سمع الصوت، واحد قال ان هو شاف النور لكن ما سمعش صوت، لكن ما قالش ان هو ما كانش في صوت، لكن يقول ان هو شاف نور، واحد يقول شاف صوت. المهم القصة على حسب اللي بتتكتب وعلى حسب اللي بتتسمع ومين اللي بيكتبها. انا اللي ما اقصد ان في حاجة بتحصل في ناس بتكتبها، لكن مش معنى ان هو يشيل كلمة او يحط كلمة ان هو دي معناها حس، دي على حسب الشاهد اللي هو شاف القصة، لكن المضمون بتاعها ايه او المعنى ده اللي احنا بنبص له. النبوات وكلام الله ده اللي هو بيطلبه في الأنبياء علشان يعملوا إيه الأنبياء، وإزاي يعرفوا طريق الله، دي اللي أنا بشوف. ودي بتبقى واضحة طبعا لما بتتحط في الأناجيل، هل هي كلام الله أو كلام الناس بتكتبه علشان توضح حدث معين أو قصة معين. ومتهيألي دي يعني يمكن حضرتك شوية مرتبط بالإسلام، لأن هو الصور اللي فيه جاية من الله، فما فيش فيه مثلا قصص، لكن في التفسيرات بتبقى فيه قصص كتيرة. اتفضل مع حضرتك، معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب يقول: كل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب موحى به من الله. الآن أستاذ الكريم يقول: لا، مش كله موحى به من الله. أنا الآن سأبدأ أستاذ الكريم في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول. الإصحاح الأول سأقرأ لك وأرجو أن تفتح معي لتخبرني أين هو كلام الله في الإصحاح الأول. وشاخ الملك داود وتقدم في الأيام، فكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفع، فقال له عبيده ليفتشوا بسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك. ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل، فوجدوا أبيشد الشونمية، فجاءوا بها إلى الملك، وكانت الفتاة جميلة جدا، فكانت حاضنة الملك وكانت تخدمه، ولكن الملك لم يعرفها. السؤال أستاذ الكريم قبل أن أكمل الإصحاح الأول، هل هذا من وحي الله ولا مما كتبه المؤرخ؟ إذا كان من وحي الله اكتب لي واحد، إذا كان هذا الكلام من وحي الله اكتب لي واحد، إذا كان مما كتبه المؤرخ اكتب لي اثنين أستاذ، إذا تكرمت عليه، إذا تكرمت عليه. الأستاذ كتب اثنين، يعني هذا ليس من وحي الله تبارك وتعالى. طيب أستاذ، أريد أن أسأل، في الإصحاح الأول من سفر الملوك هل توجد عبارة هي من وحي الله؟ إذا توجد أستاذ اكتب لي رقمها حتى أقرأها أمام الإخوة الكرام. الإصحاح الأول من سفر الملوك إذا في عبارة هي من وحي الله اكتب لي إياها يا أستاذ حتى أقرأها على الإخوة الكرام. إذا ما فيش اكتب لي اثنين حتى أسألك في الإصحاح الثاني. الأستاذ يقول النبوات والرموز هي فقط ما أوحى به الله من العهد القديم. النبوات والرموز هي فقط ما أوحى الله به من العهد القديم. فإذا في يا أستاذ في سفر الملوك الأول في الإصحاح الأول أي فقرة من كلام الله اكتب لي إياها حتى أقرأها أمام الإخوة. إذا ما بش اكتب لي اثنين حتى أنتقل إلى الملوك الأول الإصحاح الثاني. لن يظهر لي كتابا للأستاذ حتى الآن. اكتب لي رقم الفقرة أستاذ. الملوك الأول 29 هذا رقم الإصحاح يا أستاذ ولا رقم أريد أول. الآن سأبدأ بسفر الملوك من أوله. أول فقرة تعتبرها من كلام الله في سفر الملوك. معلش خليني أسأل السؤال بطريقة أخرى. الآن عندي سفر الملوك يبدأ الإصحاح الأول الإصحاح الثاني الإصحاح العاشر. فالآن أسألك أستاذ جيب لي أول مرة تكلم فيها الله في سفر الملوك أوحى الله بها من سفر الملوك. أول عبارة أوحاها الله من سفر الملوك اللي قبله كلام مؤرخ ما علينا منه. وهذا المؤرخ قد يخطئ كما قال الأستاذ احتمال الغلط وارد لأنهم يكتبون الأسماء سمبل يكتبونها بالرمز. آية 29 وآية 30 في أي إصحاح يا أستاذ؟ في أي إصحاح؟ في أي إصحاح يا أستاذ؟ اكتب لي بس رقم الإصحاح يا أستاذ. في الإصحاح الأول. يرى الأستاذ أن أول مرة يوحي الله تبارك وتعالى في فقرة هي في الإصحاح الأول في الفقرة 29 على 29 و30. فحلف الملك وقال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيقة. هذه يا أستاذ أوحاها الله تبارك وتعالى. إنه كما حلفت لك بالرب إله إسرائيل قائلا إن سليمان. يا أستاذ أن هذه الفقرة هي من وحي الله. أنا أسألك أستاذ ما قبلها هل أوحاه الله؟ إذا أوحاه الله اكتب لي واحد. إذا ما أوحاه الله اكتب لي اثنين يا أستاذ. إذا أوحاه الله اكتب لي واحد. ما قبل هذه الفقرة من سفر الملوك عندي قبلها صفحة وشوية. فهل أوحاه الله ولا ما أوحاه الله؟ قبل ذلك آية رقم 17 أيضا. الآية رقم 17 الأستاذ يعتبرها من وحي الله اللي هي قوله فقلت له أنت يا سيدي حلفت بالرب إلهك لأمتك. طيب الآن أستاذ نعم الآن أستاذ ما قبل الفقرة 17 هل هو من وحي الله؟ إذا هو من وحي الله اكتب لي واحد. إذا ليس من وحي الله اكتب لي اثنين. ما قبل الفقرة 17 إذا هو من وحي الله اكتب لي واحد. إذا ليس من وحي الله اكتب لي اثنين. هل أوحاه الله ولا المؤرخ كتبه بحسب رأيه؟ ما زلت أنتظر جواب الأستاذ. لازم أقرأ الإصحاح بالكامل. طيب أستاذ أريد أسألك لو قرأت الإصحاح الأول بالكامل كم تتوقع أن الله أوحى منه؟ يعني هل أوحى نصفه أو ربعه؟ اكتب لي نسبة تعتقدها. هل أوحى الله نصف الإصحاح الأول أم ربعه أم خمسه أم عشره؟ كم تتوقع نسبة ما أوحاه الله في الإصحاح الأول؟ أرجو أن تكتب لي النسبة كم تتوقعها. ليس شرط الدقة غير مطلوبة يا أستاذ. الأستاذ كتب ربعه تقريبا. الأستاذ يتوقع أن الإصحاح الأول ربعه تقريبا قد أوحى الله به. أرجو أن تأخذ المايك وتقول هذا بصوتك يا أستاذ ثم بعد ذلك سأعلق على موضوعك. تفضلك المايك. شكرا دكتور مونكنز. أنا صرحت الحتة دي يمكن قبل كده بقول يعني في بداية المزمور بداية سفر الملوك بيقول وشاح الملك داود قدنا في الأبيام وجابوا له واحدة ست علشان تدفيه وكانت الست دي عذراء. فين كلام الله هنا؟ يعني احنا لما بنيجي نقرأ حاجة هل الله قال لهم ببعتوا له الست دي علشان تدفيه عشان هو راجل كبير؟ انت حضرتك واخد دكتوراه فانت يمكن الحتة دي واضحة بالنسبة لك انها فين فيها كلام الله. يعني دي قصة بتحصل بيقول ان الملك داود شاف في السن. لما شاف في السن كانوا الناس كان هو ملك كان عاوزين يجيبون واحدة تدفيه. طبعا ده كلام الناس ممكن تحكيه زي قصص ألف ليلة وليلة إن هي ممكن تحصل حاجة زي كده في العهد القديم، ودي كانت بتحصل كتير مع كل الملوك ويمكن لغاية دلوقتي. يعني دي الناس بتحكي اللي هي شافته أو الناس بتحكي اللي هي عرفته، فبينقلوا الكلام اللي هم شافوه. لكن أنا مقصوده إن الكلام بتاع الله هو النبوات، وهو اللي هو بيتكلم به الأنبياء، وهو الأنبياء اللي بيقولوا إن ده كلام من الله، اعمل كذا ما تعملش كذا، دي النبوات. لكن العهد القديم أغلبهم يبقى فيه كلام كتير قوي، قصص وحكايات من الناس، الناس بتنقلها من بعض حصل إيه معاها، لكن النتيجة بتبقى معاها في النهاية، يقول النتيجة إن عمل الرب والرب أنقذ هذا الإنسان، ودي بتبقى النتيجة بتاعتها تدخل الرب. أرجو الحتة دي تكون واضحة لحضرتك. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ، أنا أدرك أن هناك عبارات منسوبة إلى الله تبارك وتعالى في الكتاب، ليس عن هذا أسألك، أظنك فهمتني خطأ. أنا أسألك أستاذ، حين قال هذه القصة لذا شبهتها بمثل ألف ليلة وليلة، هل أوحاها الله إلى كاتب السفر أم كتبها كاتب السفر من عنده؟ تفضل لك المايك. في حتت كتير قوي بيكتبها كاتب السفر من عنده، لأن اللي بيكتب السفر بين اللي حصل إيه في العهد القديم، حصل إن واحد اتجوز واحدة، واحد إن هو كلم واحد راح ذهب مع واحد، لكن بيبقى ليها مضمون في الآخر لو القصة دي حصلت، إن مثلا إن الست دي حصلت معاها معجزة أو حصل معاها يعني قصة بعد كده، فميقول الشاهد بتاعها حصل معاها إيه عشان نقدر نستفيد منه. لكن في قصص كتير متتنقل بالطريقة دي، واحد اتجوز واحدة وده كان أبوه كذا، وده كان أبوه بيشتغل بالطريقة دي، وكان هو مثلا كان غني وكان عنده أطيان، يعني الناس بتحكي قصص. فمش معنى ان الناس بتحكي قصص ان دي موحية من الله انها تتحكى، الا لما يكون ليها سبب في الاخر انها تتحكي. اللي بيحكي قصة عشان تكون القصة متكاملة فبيحكيها كلها من البداية، لكن طبعا بيبقى واضح جدا هل كلام الله موجود فيها او لا. بالنسبة للقصة بتاع داود ان هو جابوا له واحدة عذراء لان هو كان شاف علشان تدف الموقع بتاعه، ده اللي هو بيحكيها. انا مش شايف ان دي ليها كان معنى في الاخر، معنى اي معنى ليها بعد كده، يعني ما فيش اي حاجه ذكرت عن الست دي او ذكرت عن داود وهو مع الست دي بعد كده، يعني ما فيش ليها اي مضمون او اي مغزى من بعد كده انها ذكرت. فانا بقول ان اللي كتبها دي كتكمله قصه، كتكمله سفر الملوك. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا الاستاذ جنس يرى أن في الكتاب المقدس الكثير من الأقوال هي مثل قصص ألف ليلة وليلة. السؤال أستاذي الكريم، كم تتوقع، أنا لا أريد نسبة حقيقية، كم تتوقع نسبة الموحى به من الله في العهد القديم كله؟ الآن أنت قلت لي سفر الملوك تتوقع أن ربع سفر الملوك من وحي الله والباقي من كلام المؤرخ، فالآن في العهد القديم كم تتوقع أستاذ جيمس نسبة كلام الله وحي الله ما أوحاه الله في العهد القديم كله، وكم نسبة ما كتبه المؤرخ من عنده كما تفضل قلت كتب من عنده؟ فممكن تكتب لي نسبة تقترحها، أنا ما حناقشك فيها هي الخمس ولا الربع ولا النصف، سأسلم بالنسبة التي تذكرها. يعني الآن أنت ما معك ورقة وقلم تحسبها بالضبط، بس أنا عايز أعرف من حضرتك كم تتوقع النسبة مما كتبه البشر من عندهم وما كتبه الله في العهد القديم، كم تتوقع النسبة؟ لم يظهر لي جواب الأستاذ. ما عليك أستاذ، حوالي 50% يقول الأستاذ، حوالي 50% كتبه البشر وحوالي 50% كتبه أوحاه الله تبارك وتعالى. إذا يا إخوة، نصف كلام العهد القديم من وحي الله ونصفه من كلام البشر كتبه البشر. الآن أريد أن أسألك، لو أنا شفت ما لا علاقة له بالله، 50% التي لم يوحيها الله إنما كتبها البشر من عنده من مثل ألف ليلة وليلة، هل هذا الكلام بزعلك أستاذ؟ إذا بزعلك اكتب لي واحد. لو أنا جيت على كل على 50% تقريبا اللي هي من كلام البشر ما أوحاها الله وشطبتها واعتبرتها ليس من كلام الله، ليست من كلام الله، ومزقتها من العهد القديم أو طمستها، إذا بزعل اكتب لي واحد. الأستاذ كتب اثنين، هذا ما بزعله. إذا يا إخوة، الأستاذ جيمس ليس عنده مانع أن أشطب نصف العهد القديم أن أشطب نص العهد القديم لأنه ليس من وحي الله، مع أن الكتاب يقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر. الحقيقة أستاذ أنا أشكرك على شجاعتك وأقول بالفعل لن يمر علي مسيحي صادق شجاع بمثل شجاعتك وأنت تتحدث عن الكتاب. الآن أستاذ الكريم أنا عندي بعض التناقضات، عندي بعض التناقضات، يكفيني في هذه التناقضات أن تقول هذا من قول البشر، هذا كتبه البشر من عندهم. إذا قلت لي يا أستاذ كتبه البشر من عندهم سأنتقل فورا إلى التناقض الذي بعده، وليس من داعي لأن تتعب نفسك في هذا الموضوع. الآن سفر الملوك الثاني 8/26 يقول كان أخزيا ابن 22 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. بينما في الأيام الثانية 22/2 يقول كان أخزيا ابن 42 سنة حين ملك، وملك سنة واحدة. واحد قال 22، واحد قال 42. فهل يا أستاذ جيمس تعتقد بأن هذا مما كتبه البشر من عندهم؟ إذا كان كذلك اكتب لي واحد، إذا كنت أعتقد أنه من وحي الله اكتب اثنين حتى أعطيك المايك، حتى أعطيك المايك تفسر لي إذا كان من وحي الله فكيف تناقضا. الأستاذ كتب واحد، إذا الأستاذ يعتبرهم من كتابة البشر وبالتالي البشر يتناقضون. طيب أستاذ الملوك الثاني 24/8 كان يهياكين ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. يتناقض مع الأيام الثانية 36/9 يقول كان يهياكين ابن 8 سنين حين ملك، وملك 3 أشهر و10 أيام في أورشليم. إذا كان أستاذ تعتقد أنه من كلام البشر الذين يكتبون من عندهم تكتب لي واحد، إذا تعتقد أنه من كلام الله أرجو أن تكتب لي 2 حتى أعطيك المايك فتشرح لي كيف. الأستاذ كتب واحد، إذا هذا مما كتبه البشر من عندهم. أستاذ الكريم الملوك الأول 9/28 يقول فأرسل حيرام في السجن عبيده النواة العارفين بالبحر مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك 420 وزنة. 420 وزنة، لاحظوا الرقم 420 وزنة، وأتوا بها إلى الملك سليمان. بينما في الأيام الثانية 8/18 يقول وأرسل له حرام بيد عبيده سفنا وعبيدا يعرفون البحر، فأتوا مع عبيد سليمان إلى أوفير وأخذوا من هناك 450. هناك 420، الآن 450 وزن الذهب وأتوا بها إلى الملك. السؤال أستاذ جيمس، السؤال هل هذا مما كتبه البشر من عندهم أم مما أوحاه الله؟ إذا كان مما كتبه البشر من عندهم يكتب لي واحد، وإذا كان مما أوحاه الله يكتب لي 2. الأستاذ كتب واحد. طيب أستاذ أنا سأعطيك المايك تحدثني في هذا الموضوع، هاي الموضوعات الثلاثة لو باختصار ريثما أشرب كأسا من الماء. تفضل لك المايك، أرجو أن تحدثني عن هذه التناقضات التي تحدثنا عنها. شكرا دكتور مبتد، شكرا للأصدقاء المستمعين. الحقيقة أنا شفت الكلام ده، يعني أنا شفت حكاية 42 و22 وحكاية 8 و18. طبعا أنا لما أقول ممكن أن أنا أقول ده رأيي أنا الشخصي أنه هو حكم عنده 18 سنة، لكن المؤرخ كتب 8 سنين، فأنا مش عاوز أن أنا أبقى هرطافي وأقول هو 18، اللي مش معقول واحد يحكم عن 8 سنين، لكن ما فيش شاهد للحتة دي. فاللي أنا بقوله أن المؤرخ هو مكتب، والمؤرخ ده بشر، احتمال ان هو بيغلط لان دي بيقول اوزان او سنين معينه، يعني ما فيش فيها تدخل من كلام الله، يعني يمكن ان الله يوحي ان ده هيكون ملك كويس مستقبلا، لكن اللي كتب السن ده غلط في موضوع السن او غلط في موضوع الوزنات، لان واحد كتب 420 واحد كتب 450. طبعا الفرق بسيط، انا مش عاوز اتدخل في الحكايه دي، لكن احنا بنشوف ان لازم يكون في غلطات بسيطه للمؤرخين، يعني واحد بيكتب حاجه احتمال ان هو بيغلط فيها، لكن احنا بنشوف العبره بالقوه الكلمه بالمعنى بتاع المضمون بتاعها. يعني انا مش ببص تملي للرموز للسنين مثلا الفرق بيكون قد ايه، انا شفتها الحكايه دي، لكن انا ما ابص للمعنى نفسه للمضمون، هقدر استفاد منه او لا، هل ده كلام الله وحي من الله او لا. لكن واحد بيحكي قصه او بيغلط في تاريخ معين يكون بسيط، بدل 8-18 بدل 420-450، دي هتبقى فروق بسيطه، وارجو دي في كل الاديان يعني تكون واضحه للكل. اتفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا يا اخوه، كل هذا من اخطاء المؤرخين، والمؤرخ قد يخطئ، وهذا حقيقه. اي مؤرخ في الدنيا من الممكن ان يخطئ، كما اخطا ابن كثير في بعض رواياته في البدايه والنهايه، وكما اخطا ابن خلدون في تاريخه، وكما اخطا الطبري في تاريخه. فهؤلاء بشر جميعا يصيبون ويخطئون، وكذلك أخطأ كتاب الكتاب المقدس، لأنهم كانوا يكتبون من عندهم إلا في بعض الأسفار، كما قال الأستاذ، ما يعادل نصف الكتاب موحى به من الله، والنصف الآخر ليس موحى به من الله، إنما هو من كتابة المؤرخين. الحقيقة أنا ما أعجب له يا أستاذ، لماذا وضعتم هذا كله في كلام الله؟ إذا كان بشر كتبوا وأنت لا تعتقد بأن ما كتبوه من عند الله، لماذا وضعتموه في الكتاب؟ وكل الكتاب موحى به من الله، كل الكتاب موحى به من الله. أود أن أرجع أستاذ إلى الوراء قليلا، حين تحدثنا عن سفر نشيد الإنشاد، ولو كان خارجا عن موضوعنا، ذكرت بأن سليمان كان يغازل الله حين يقول أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. الحقيقة أستاذ، سليمان ما كان يغازل الله في هذا السفر، إنما كان يغازل حبيبته شولميت، وما ذكرته ليس بصحيح. الآن أريد أسألك أستاذ، إذا قلنا بأن سليمان يغازل الله، هل من الممكن أن تشرح لي هذه العبارة؟ ليقبلني بقبلات فمه. سليمان يخاطب الله، يغازل الله، يقول ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دم مهراق، لذلك أحبتك العذارى، لذلك أحبتك العذارى. هناك هكر يحاول الدخول على جهاز، يقول اجدني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجابه، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد، نطلع لك سلاسل من ذهب مع جمال من فضة، حبيبي لي بين ثديي يبيك، حبيبي لي بين ثديي يبيك. أرجو أن تشرح لي أستاذ ما معنى هذه العبارة، وهو يخاطب الله يقول له حبيبي لي بين ثديي يدي. تفضل أستاذ، أرجو أن تسمعني ردك على هذا الكلام، ولو كان خارج عن كلامنا، لكن حضرتك تفضلت به، تفضل لك المايك. شكرا دكتور مونكل. الحقيقة كنت متوقع أسئلة في سفر الملوك، أنا هدخل في الموضوع بحاضر، بس أنا كنت متوقع أسئلة في مضمون سفر الملوك، في النبوات، في الشواهد بتاعته، لكن حاضر هدخل في الحكاية دي. حضرتك بتقول حبيبي لي بين ثديي يبيت، لما بيقصد الكلام ده ان هو عاوز يكون قريب جدا مع الله. لذلك لما في واحد بيحب مثلا واحده، واحده بتحب واحد، بيكونوا قريبين بعض، جنب بعض جدا، زي قرب ما بين صدر الواحد وصدر يعني حبيبه. لما بيقول قبلني بقبلات سمو احلى من الخمر، معروف كان في العهد القديم ان كانت الناس بتحب ريحه الخمر، انها كانت بتبقى ريحه بالنسبه لهم ريحه كويس. ده مش معناه ان هو يعني الله سمح بشرب الخمر، او الله يعني كان بيحل شرب الخمر، في حاجات كتيره كان الله واقف فيها ضد شرب الخمر. لذلك هو في برضه في سفر الملوك، لما كان الملك اخاب بيشرب خمره كتير، الله وبخه بكده وقال له عشان انت عملت كده المملكه بتاعتك هتنتهي. وحتى برضه لما كان بيحارب، لما كان اداله نعمه في الاول ان هو يحارب الملوك الاولانيين وهم جم ياخدوا الملك بتاعه، فكان واحد منهم كان برضه بيشرب خمور، والله وبخه جامد وخلى الجيش بتاعه ان هو ينهزم برضه الحته بتاعت الخمور. لكن انا بس موضح الكلام بتاعك، ادخلني الملك الى حجاله، دي معناها ان الله دخلنا ليه في الملك بتاعه، عمل لنا كبنوه، احنا بنتعامل مع الله كاب وابن مش كعبد ومخلوق. فدي هو عاوز يوضحها، ان احنا علاقتنا كانت قوية جدا ليه. ولما كان هو بيقول دي الحتة دي انا بزودها حضرتك ما قلتهاش، شفتاك يا عروس تقتراني شهدا، ان هو بيقول ان كلام المسيح مش كلام حبيبته، شفتاك يا عروس تقتراني شهدا، ان هو كلامه كلام نقي وكلام زي العسل. فيعني اللي انا بقوله سليمان الحكيم ده كان شاعر وخد الحكمة من الله، كان يتغزل في كل حال، سواء في محبوبته، سواء كان بيقول الكلام ده للكنيسة، او سواء كان بيقول الكلام ده عن الله. فدي واضحة طبعا في السفر بتاعه. لكن انا افضل ان احنا ندخل لو سمحت في الموضوع بتاعنا بتاع سفر الملوك، وممكن نخلي سفر سيد الانشاد او اي سفر تاني لو حبيت مستقبلا. يعني افضل مع حضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا آسف أستاذ يعني أني جررتك إلى خارج المناظرة، لكن لأني سمعت هذا الكلام منك فأحببت أن أعلق عليه، وأنا آسف جدا ولك الحق علي. الآن إخوتي الكرام نعود إلى موضوع المناظرة عن سفري الملوك. يقول سفر الملوك الأول معكة في 15:2 معكة ابنة أبشالوم، معكة ابنة أبشالوم. في سفر صموئيل الثاني 14:27 يقول ولد لأبشالوم 3 بنين وبنت واحدة اسمها تامار وكانت امرأة جميلة المنظر. إذا مرة يقول أن هناك لأبشالوم ابن اسمه تامار، ومرة يقول بأن له ابن أخرى اسمها معكة. فالسؤال أي السفرين هو الصحيح أستاذ؟ تفضل لك المايك. أنا بقول معكة ده الاسم الصحيح، سمار ده يمكن يعني واحدة نكنين يمكن اللي هو اسم تاني ليها، لكن معكة ده اللي مشهور لينا ان هو الاسم بتاعها بنت أبشالوم، دي اللي هي واضحة بالنسبة لي. اتفضل محضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا الاستاذ معكة هو الاسم الصحيح، طيب استاذ ما جاء في سفر صموئيل الثاني 14:27 بان اسمها تامار، هل تعتبر هذا غلطا كتبه الرجل من عند نفسه؟ تفضل لك المايك. انا مش مقول ان ممكن اعتبرها غلط، ممكن تكون يعني اسم تاني ليها، زي ما واحد ممكن يكون ليه اسمين، او احتمال ان بقول انها موجودة غلط، لكن اللي معروفة عندنا اللي هي معكة ابنة أبشالوم. انا شفت الحقيقة الحتة دي وانا كنت يعني عارف ان ممكن كان واحد يسأل عليها على الكلمة التانية، لكن انا بقول ان ممكن اللي بيكتب طبعا ممكن ان هو بيغلط، زي اللي بيأرخه ممكن يحط كلمة مكان كلمة، لكن المعروفة لينا اللي هي معكة ابنة أبشالوم. تفضل حضرتك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا ممكن احتمال ان يكون اسم ثاني واحتمال غلط، لا مشكلة في ذلك. الان انتقل بك استاذ الى تناقض اخر. الملوك الاول 9:23 يقول هؤلاء رؤساء الموكلين على اعمال سليمان، كم عددهم؟ 550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل، ولكن ابنة فرعون إلى آخره، فعددهم 550 حسب الملوك الأول 9:23. الآن سفر الأيام الثانية أستاذ 8:10 يقول هؤلاء رؤساء الموكلين الذين للملك سليمان 250 صاروا 250، كانوا 550 الآن في سفر الأيام 250 250 المتسلطون على الشعب، وأما ابنة فرعون إلى آخر النص. فأريد أسألك أستاذ كم كان عدد رؤساء الموكلين على أعمال سليمان، 550 ولا 250؟ أيهما الصحيح وأيهما الغلط؟ تفضل لك المايك. المعروف لينا اللي هو 250 ده في سفر الأيام، ده صح الحتة دي 250، وأنا قريتها في مكان تاني برضه وعندي الشاهد بتاعها مش موجود قدامي، 250 مسلطون على الشعب. اتفضل مع حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله. إذا الرقم الصحيح كان 250 ما جاء في سفر الأيام، أما ما جاء في سفر الملوك فهو غلط كتبه الرجل من عنده. طيب أستاذ معلش لو سألتك سؤال في سفر الأيام، ما كتبه كاتب سفر الأيام هل كان بوحي الله ولا من عنده؟ إذا كان بوحي الله اكتب لي واحد، وإذا حبيت ما تجاوب من حقك لأن هذا خارج عن موضوع المناظرة. إذا كان من عند الله اكتب لي واحد، إذا من عندي اكتب لي 2، إذا مش عايز تجاوب وهذا حقك أبدا اكتب لي 3، لأنه خارج عن موضوع المناظرة لأنه متعلق بسفر الأيام. ريثما يظهر لي إجابة الأستاذ سأنتقل إلى ما أراه تناقضا آخر وقع فيه كاتب سفر الملوك في موضع آخر، وهو يتحدث مع بمقابل سفر إرميا. سفر إرميا في الإصحاح 52 يتحدث هو وسفر الملوك الثاني في الإصحاح 25 يتحدثون عن أمر واحد، يتحدثون عن قدوم رئيس شرطة نبوخذ نصر إلى أورشليم وأسره لأعيانها. الأستاذ كتب 2 ونسيت ماذا قلت له بخصوص الرقم 2، هل هو من الله ولا مما كتبه البشر؟ أقول مما كتبه البشر، نعم هو مما كتبه البشر من عندهم، يعني حتى الصح كتبه البشر من عندهم. الآن أستاذ الكريم عندي إرميا 52 على 25، يقول: وأخذ من المدينة خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، وسبعة رجال، لاحظ الرقم، سبعة رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين وجدوا في المدينة. إذا أخذ كم رجل؟ أخذ 7 من حاشية الملك. الآن لو ذهبنا إلى الملوك الثاني 25 على 19، يقول: ومن المدينة أخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، كان وكيلا على رجال الحرب، وخمسة رجال من الذين ينظرون وجه الملك. هنا يقول 5 رجال، النص الذي قبله كان يقول 7 رجال. فأنا أريد أن أسألك يا أستاذ، ما جاء في إرميا 52 على 25 هو وحي الله، أم ما جاء في الملوك الثاني 25 على 19 هو وحي الله؟ أيهما وحي الله؟ ولعلك تقول بأن كليهما ليس من وحي الله، إنما هو من كتابة المؤرخ. الحقيقة في عندي تناقضين في نفس القصة غير هذا التناقض، سأقولهم بعد أن أستمع إلى إجابتك عن هذا التناقض. الحقيقة في سفر إرميا 52 على 25 ده كان من وحي الله، واضح إن هو خد 7 رجال، ده هو الصحيح، لأن 7 معناها الكمال، 7 معناها الكمال زي ما احنا قلنا، 3 بيرمز للقيامة، 7 بيرمز للخلاص أو الكمال، و10 بيرمز للحق أو المحبة زي اللي هو الوصايا الـ10، و12 علامة القوة، فهو 7 هو الصحيح. تفضل مع حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما جاء في سفر إرميا هو الصحيح، طيب وما جاء في سفر الملوك هو الخطأ. بس ممكن أستاذ سؤال معليش لو أثقلت عليك، هل ما كتبه إرميا هو من وحي الله ولا من عنديات المؤلف إرميا الذي ألف هذا السفر؟ تفضلك المايك. مش كل سفر إرميا هو من وحي الله، لأن فيه قصص والقصص دي منقولة عن ناس، لكن الحتة دي من وحي الله لأنها تكررت في مكان تاني وبيرمز بيها بالكمال. دي الرد بتاع حضرتك على السؤال ده في إرميا 52-25. تفضل مع حضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انتقل الى تناقض اخر في نفس القصة، يقول عن ارتفاع التاج الذي سلبه رئيس شرطة بابل، يقول إرميا في 52 على 22: وعليه تاج من نحاس، ارتفاع التاج الواحد 5 أذرع، كم ارتفاعه؟ 5 أذرع. بينما الملوك الثاني 25 على 17 يقول: وعليه تاج من نحاس، وارتفاع التاج 3 أذرع. فالأستاذ الآن جيمس أريدك أن تخبرني إذا تكرمت علي، أيهما هو الذي أوحاه الله؟ هل أوحى الله 5 أذرع ارتفاع التاج أم 3 أذرع ارتفاع التاج؟ اتفضل لك المايك. ارتفاع التاج المعروف لنا أنه هو كان 5 أذرع، اللي أرخ في سفر الملوك 3 أذرع، لأنه هو يمكن أن يكون شافها وعملها بالتقريب 3 أذرع، فدي مش عاوزين يكون فيها اختلاف. زي ما انا قلت الارقام ممكن يكون فيها اختلاف، اي واحد ممكن يغلط في الارقام، لكن الواضح لينا ان هو كان 5 أذرع. تفضل مع حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا ما جاء في سفر إرميا هو الصحيح، مره اخرى اسالك استاذ، هل اوحى به الله تبارك وتعالى؟ يعني 3 ايضا هي رمز على التفليت، 5 لا ترمز لشيء، لكن 3 التي وردت في سفر الملوك هي ترمز إلى التثليث. لماذا لا تعتبر ما جاء في سفر الملوك هو الصحيح وما جاء في سفر إرميا هو الغلط؟ تفضل أستاذ لك المايك. تاج من النحاس ارتفاعه 5 أذرع اتكرر في كذا حتة قبل كده، يعني اتكررت في كذا مكان، ما عنديش قدامي الشاهد دلوقتي، بس أنا قريت على 5 أذرع. ده اللي هو اللي انا شايفه قدامي حاليا. لكن انا مش عاوز يعني ندخل تملي في حتة الارقام، يعني دي كانت 3 ولا كانت 2. انا عارف ان انا قلت ان هو 3 بيرمز للقيامة والحياة، لكن الحتة دي الواضحة بالنسبة لي ان هو 5 ازرع مش 3 ازرع. فضل انا عارف ان ملهاش رمز، لكن ده كان الارتفاع بتاعها. فضل ما حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، تعرف الامور التي اجدها بين النصين انه في الملوك الثاني 25/8 يقول في الشهر الخامس في تابع الشهر، في الشهر الخامس في تابع الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذنصر الى اخره. بينما في سفر ارميا 52/12 يقول في الشهر الخامس في عاشر الشهر، في عاشر الشهر، وهي السنة 19 للملك نبوخذنصر إلى آخره. فالسؤال يا أستاذ، هل كان قدوم رئيس شرطة بابل في 7/5 ولا في 10/5؟ أرجو أن تجيبني عن السؤال، تفضل لك المايك. في 7 الشهر، ده الواضح بالنسبة لي، في 7 الشهر للملك نبوخذنصر، في 7 الشهر مش في 10 الشهر، دي اللي واضحة بالنسبة لي. شكرا، تفضل حضرتك معك المايك. اذا استاذ، هنا اخطأ كاتب سفر ارميا حين زعم بانه في عاشر الشهر، والصحيح ما قاله كاتب سفر الملوك. الان اريد اسألك استاذ، هل ما قاله كاتب سفر الملوك هنا واصاب به الحقيقة، هل هو من وحي الله ام من اجتهاد المؤرخ كان اجتهاده مصيبا؟ تفضل لك المايك. واضحة بالنسبة لي ان لما هو بيقول واحد جه مثلا كان في 7 الشهر او في 10 الشهر، هو يعني مش متأكد كويس، فده احتمال كبير جدا يكون اجتهاد. انا زي ما انا قلت، الحاجات اللي احنا بناخدها من الاناجيل او من الاسفار دي بتبقى نبوات نازلة من الله، بيبقى ليها معنى، والنبوات دي بيكون ليها تغيير في حياة الشعب، وممكن يكون ليها رمز، يكون ليها مرموز اليه في العهد الجديد، دي اللي هي بتبقى نبوات. لكن واحد بيغلط مثلا في 5 زراعة او 3 زراعة شهر في 7 الشهر او في 10 الشهر بعديها بثلاث ايام، لان دي بتبقى اوقات مختلفه، سنين ممكن تكون 300 سنه 400 سنه بعديها. هو جاب مثلا ان هو كان عنده 19، لكن في 7 او 10 هو احتمال تكون غلطات بسيطه، كل واحد البشر كلهم بيغلطوا، فدي ممكن يعني الغلط ده يكون وارد. اتفضل حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا استاذ، يبدو انك لم تنتبه لسؤالي. أنا سألتك مش عن الذي أخطأ، سألتك عن الذي أصاب. هنا كاتب سفر الملوك الثاني أصاب، فأنا سألتك هل حين أصاب أصاب بوحي الله تبارك وتعالى هذه المرة، أم أنه أصاب من عنده؟ تفضل لك المايك. مش معروف ليا بالضبط يعني التواريخ دي اتكتبت ليه، أو يعني الخطأ ده أنا شايفه بالنسبة لي ده خطأ من اللي هو المؤرخ نفسه اللي حط التاريخ، ف يعني ده خطأ من المؤرخ اللي كتب التاريخ. أرجو الحتة دي تكون واضحة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أستاذ، لدي سأتوقف عن التناقضات بعض الشيء وأنتقل إلى موضوع آخر حتى لا يمل الإخوة وحتى لا تملني أيضا أنت حضرتك من كثرة الحديث عن التناقضات، وكلها ينطبق عليها بأنها من كلام المؤرخ، من كلام المؤرخ سواء أصاب فيها أم أخطأ. الحقيقة أستاذ، في عندي نص يعني عجبت له وأود أن أعرف هل هو من وحي الله أم مما قاله المؤرخ. يقول الملوك الثاني في الإصحاح 3/19 قال الرب، ثم يمضي بعد قليل فيقول فتضربون كل مدينة محصنة. الآن الرب هو الذي يأمر، يقول فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة وتقطعون كل شجرة طيبة وتطمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة، وتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. ثم يمضي النص فيقول لنا بعد قليل وهدموا المدن وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جديدة حتى ملؤوها وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة، وقطعوا كل شجرة طيبة. فالآن هنا النص يتحدث يقول قال الرب ويذكر هذا الأمر، فهل هو من وحي الله؟ إذا كان من وحي الله فأرجو أن تفسر لي لماذا يأمر الرب بهذا الفساد. تفضل لك المايك. انا بحاول اجيبها عندي دلوقتي على الانجيل عشان اشرحها لحضرتك. انا واضحة عندي انها فقال الرب تضربون كل مدينة محصنة كل مدينة مختارة تقطعون كل شجرة طيبة وتطعمون جميع عيون الماء وتفسدون كل حقل حيدة بالحجارة. دي اللي هي حضرتك اللي انت بتقولها دي واضحة انا بالنسبة لي ده بيقول ان قال الله عليها. فانا بالنسبة لي ان ده كلام الله. انت حضرتك عاوز التفسير على الحتة دي ان احنا عارفين ان الفترة دي كان فيها فترة حروب ما بين الملك اخاب واللي هو كان عاوز ياخد الحكم منه. فكان فيها ان هو لازم الله كان يبين ان هو هيكون مع الملك في الحرب بتاعته وان هو احنا عرفنا ان هو الله كان مع اخاب في الاول في اول حربين ليه. لكن لما اخاب كان يسمع كلام مراته اليزابيل فبعد الله عنه ومات موتة وحشة في الآخر طبعا عارفين مات القصة ان قال له الكلابة تلحس الدم بتاعه. فكان يفرجه في الاول ان هو هيكون معاه فقال له ما تخافش وروح ويعني ده اللي هو واضح بالنسبة لي في الحتة دي. انا مش شايف تعبير ثاني ليها يعني. فاتفضل حضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ أنت حضرتك ذكرت فيما سبق أنه الكامل الوحيد هو الله وأن البشر قد يصيبون ويخطئون وقد يرتكبون الموبقات. الحقيقة أن الكتاب لحظة واحدة الحقيقة أستاذي أن الكتاب في مواضع كثيرة يتحدث عن جرائم ومصائب ينسبها الكتاب إلى سليمان وإلى داود عليه الصلاة والسلام. سأقرأ لك بداية من خارج سفر الملوك ويهمني ما جاء في سفر الملوك. مثلا يقول سفر صموئيل الأول 18-27 يقول يتحدث عن أن الملك داود أو أن داود قبل أن يصبح ملكا أراد أن يتزوج من ميكال ابنة شاول فطلب منه مهرا عجيبا. يقول قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 200 رجل وأتى داود بغلفهم اللي هي ما يقطع من مذاكير الأطفال حين الختان وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك. إذا كان مهرا عجيبا وهو 200 غلفة من غلف الفلسطينيين. سؤالي أستاذي وهو مقدمة لما سأذكره من سفر الملوك أقول أستاذي هل هذا خطيئة ولا ليس بخطيئة أن يقتل إنسان 200 واحد من الفلسطينيين يقتلهم من أجل ماذا؟ من أجل أن يتزوج أن يقدم مذاكيرهم هدية للملك حتى يزوجه ابنته. هل تعتبرها أستاذي من الخطيئة؟ الأستاذ كتب كلمة خطيئة إذن هي خطيئة. طيب أستاذ أذكر لك سفر صموئيل الثاني 6-14 لما رجع التابوت لداود بعد أن استولى عليه الفلسطينيون فأعاده داود عليه الصلاة والسلام. يقول كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب ثم بعد قليل يقول أشرفت ميكال بنت شاول هذه التي أخذت أعجب مهر في التاريخ 200 من مذاكير الفلسطينيين أشرفت ميكال بنت شاول من القوة ورأت الملك داود يطفر ويرقص أمام الرب فاحتقرته في قلبها. ثم تقول بعد قليل وقالت ما كان أكرم ملك إسرائيل اليوم حتى تكشف اليوم في أعين إماء عبيده كما يتكشف أحد السفهاء. يبدو أنه يعني انكشفت عورته أثناء رقصه لشدة فرحه. فهل كان هذا خطيئة من الملك داود أم لم يكن خطيئة؟ إذا كان خطيئة اكتب لي أستاذي خطيئة. إذا كان خطيئة اكتب لي أستاذي خطيئة. ملك أثناء فرحه بعودة التابوت الأستاذ كتب خطيئة إذا هذه أيضا خطيئة. طيب أستاذ في صموئيل الثاني 12-31 يقول عن داود عليه الصلاة والسلام أخرج الشعب الذين فيها عن العمويين أخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير يعني نشرهم بالمناشير ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد، وأمرهم يعني أحرقهم، وأمرهم في أتون الآجر. هكذا صنع بجميع مدن عمون، أخرج الشعب الذين فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم في أتون الآجر. هكذا صنع بجميع مدن داود. ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. هل هذا خطيئة يا أستاذ؟ هل ما صنعه داود بنشر الناس بالبناشير وبطرقهم بفؤوس حديد ونوارج حديد وإحراقهم في آتون الآجر، يعني في المكان الذي يحرق فيه الطوب، هل هو يا أستاذ جيمس حبشي، هل هو خطيئة صنعها داود عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا يا أستاذ من الخطيئة؟ أجل أن تكتب لي إما خطيئة أو تكتب لي ليس بخطيئة، ليس بخطيئة. إذا الأستاذ كتب بأنه خطيئة، إذا هذه خطيئة أخرى وقع فيها داود عليه الصلاة والسلام. ما رأيك يا أستاذ جل بأن سفر الملوك لا يعتبر كل هذه التي أنا ذكرتها من الخطايا؟ لا يعتبر كل هذا الذي أنا ذكرته من الخطايا؟ ما رأيك يا أستاذ، هل تصدق هذا؟ سأقرأ لك ما يقول سفر الملوك. يقول سفر الملوك الأول 11 على 34: ولا آخذ كل المملكة من يده، الله هو الذي يقول هذا، ولا آخذ كل المملكة من يده بل أصيره رئيسا كل حياتي لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي. الله سيحفظ سليمان، لماذا؟ لن يمزق مملكة سليمان، لماذا؟ لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي. إذا سليمان داود عليه الصلاة والسلام كان حافظا لوصايا الله، فكيف نقول عما صنعه بأنه خطيئة؟ دعني أقرأ لك ما يقول سفر الملوك الأول 11 على 6. الملوك الأول 11 على 6 يقول: عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. إذا أبوه داود كان ملتزما بأوامر الرب. فما رأيك يا أستاذ الكريم في هذا؟ وأود أن أذكرك بأن سفر صموئيل الثاني 11 على 2 إلى 11 على 26 يحدثنا عن قصة زنا داود وحاشاه عليه الصلاة والسلام بامرأة أوريا الحتي، وهي أيضا خطيئة كما لا يخفى. فكيف يقول سفر الملوك عن داود عليه الصلاة والسلام بأنه حفظ وصاياي وفرائضي؟ تفضل لك المايك. بيتكلم على سفر داود، على بيتكلم على داود الملك ان هو حفظ وصاياه، ان هو كان بيحفظ الوصايا اللي كان الله بيديها له. لكن احنا عرفنا ان نهاية حكمه ان الله زعل منه لما كان بيعمل عملية احصاء للشعب، دي واضحة في نهاية سفر صموئيل. الكلام ده انا وضحته في بداية المناقشة، ان الله عاوز يبين للعالم كله ان مفيش حد كامل حتى الناس اللي هم اختارهم. يعني احنا برضو شفنا ان هو اختار شاول، اختار نبوخذ نصر، اختار سليمان الحكيم واداله الحكمة، لكن بعد كده اخطأه. فده عاوز يبين لنا ان احنا لازم ننتظر اللي هو المخلص. فمش معناه ان هو خلق الناس دي واعطاهم الحكمة او اعطاهم القوة وقال لهم ان انا هاجم الناس لداود ان دول الناس دي مش بتخطأ. الناس دي اخطأت واحنا شايفين انهم اخطأوا. فالكلام ده انا كتبت لحضرتك في كل حتة وانت حضرتك تتكلم ان دي خطيئة. لو سمحتوا الاخوة اللي معانا بلاش حد يدخل معايا البرايفت عشان بيوقع لي المايك لو سمحتوا. انا مع حضرتك في الكلام ده تماما، دي خطيئة وانا شايف الكلام ده، واحنا بنتكلم عليه في الكنيسة ان ده خطيئة، ما هواش مثل لينا وما هواش احنا حاجة ان احنا بنمشي وراها. يعني دي الكلام دي كلها اخطاء. احنا ما ننساش ان داود النبي وسليمان الحكيم كانوا عايشين مع وثنيين، وكانوا الوثنيين دول كانوا بيعملوا اخطاء كتيرة معاهم، فكان لازم يتعاملوا معاهم بروح تانية وبقوة تانية غير اللي هي ادها لهم الله. دي بتبقى حاجة بشرية هم بياخدوها، لكن الله بيزعل منهم في الاخر ويوبخهم على كده، زي ما احنا شفناها في اخاب الملك لما هو ازاي الله نصره في سفر الملوك مرتين في الحرب عشان يرجع له، لكن هو كان بيسمع كلام مراته اليزابيث، ففي الاخر موته موتة وحشة ولحست الكلاب دمه في نهاية الاصحاح. وكان شفنا ازاي ان ايليا النبي قال له خد بالك ان الله هيغضب عليك وانت اللي انت بتعمله ده غلط، وكذا مرة بعت له الناس عشان تجيبه تقتله، لكن حصل ان الله انقذ نبيه ايليا. واحنا شفنا الحاجات دي كتيرة قوي في سفر الملوك، لكن اللي انا عاوز اقوله ان احنا مش منوافق داود النبي على عمله ده، وان هو قتل الناس بالكمية الكبيرة دي. فطبعا ده كان تصرف بشري منه، محدش قال ان الله قال له اعمل كده وتموت الناس بالطريقة دي. دي الحتة دي انا كنت عاوز اوضحها. طيب انا غلطت، وقفت البرايف، شكرا. تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يعني أنت الآن ما أضفت لي جديدا، أنا قبلت كلامك على أن هذا من الخطايا. أنا كان سؤالي يا أستاذ، حين قال كافر سفر الملوك لأجل داود عبدي الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي، هل تعتقد بأن هذا من غلط كافر سفر الملوك حين يقول عن داود عليه الصلاة والسلام لأنه حفظ وصايا الله وفرائض الله رغم كل ما ذكرت من الرزايا والخطايا؟ هذا كان سؤالي يا أستاذ، فضل لك المايك. لأجل داود عبد الذي حفظ وصايا وفرائضي، هو حفظ وصايا الله والفرائض بتاعته، اللي هي الفرائض بتاعت الناموس، الفرائض والوصايا بتاعت الله. لكن اللي هو عمله ده كان غلط. اللي أنا عاوز أقوله إن اللي عمله ده كان تصرف بشري، الله ما قالوش إن أنت تعمل كده أو إن أنت تقتلهم بالطريقة دي، دي مش واضحة. وكل الحاجات اللي هو عملها بتصرفه الشخص ده، طبعا ده تصرف شخصي ليه داود. لكن احنا شفنا ان داود بعد كده في نهاية حياته عرف غلطته وعرف ان هو اخطأ امام الله، لكن يعني اللي كاتب القصة لازم يكتب كل حاجة اللي عمل داود الصح ما الغلط عشان تكون واضحة للناس، لان هو بيأرخ يعني اللي بيكتب لازم يكون يكتب الصح والغلط حصل ايه في تاريخ حياة داود. اتفضل محضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أنت ذكرت بأنه ما كتبه سفر الملوك كان صحيحا بأنه حفظ وصايا الله وفرائض الله، وذكرت بأن المقصود هو الناموس. أنت تدري يا أستاذ أنه في الوصايا العشر لا تقتل، وهذه ثاني وصية من الوصايا لا تقتل. فالسؤال أستاذي، هل حفظها داود عليه الصلاة والسلام أم لم يحفظها؟ وإذا كان لم يحفظها وهو الصحيح حسب كتابكم لم يحفظها وقتل الناس، فلماذا قال كاتب سفر الملوك الذي حفظ وصاياي وفرائضي؟ أليس كلامه من الغلط؟ تفضل لك المايك. أنا عاوز أوضح كذا حتة في الحتة دي، ودي واضحة كتير في العهد القديم، إن الشعب اليهودي كان بيعيش مع شعب وثني. لما انتهت الوثنية اختلفت الحاجات دي كلها. انا عاوز اوضح الحته دي في عمليه الطلاق مثلا على سبيل المثال. بيقول من طلق امراته فيعطيها كتاب طلاق، واما انا فاقول لكم من طلق امراته الا لعله الزنا يجعلها تزني، في متى 5:31. فالسيد المسيح لما حدد الطلاق في حدود الخيانه الزوجيه، وقال لليهود ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نسائكم. ناخد بالنا من الحته دي، ان موسى من اجل قساوه قلوبكم اذن لكم ان تطلقوا نسائكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا، ولكن من البدء لم يكن هكذا، متى 19:8. فاللي انا عاوز اقوله ان حصلت حاجات طبعا غلط، لكن من اجل قساوه قلوب الناس ومن اجل ان هم كانوا في وثنيين يعيش معاهم، لكن في البدء لم يكن هكذا. ارجو الحته دي تكون واضحه لحضرتك. اتفضل حضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أسألك أستاذ، الآن ما قاله الناموس لا تقتل، الوصية الثانية من الوصايا العشر، الآن بين يدي نص يقول حفظ وصاياي وفرائضي، فهل حفظ داود هذه الوصية؟ بالطبع لا. إذن ما كتبه كاتب سفر الملوك الأول في 11:6 و 11:34 هل هو غلط أم صحيح؟ تفضل لك المايك. وبالطبع لما واحد بيقتل والله بيكون لا تقتل ودي في الوصايا العشرة، طبعا الكلام ده بيعتبر غلط، لكن كان في وقت معين كان لازم ان هم يقتلوا، كان لازم الله بيقول لهم روحوا اقتلوا الناس دي. لكن في الحته بتاع داود انهم نصر الناس وقتلهم بالطريقه دي، دي مش مذكوره ان الله قال له اعمل كده. ففي الطبع كان داود غلط في الحته دي، ودي اللي انا عاوز اقولها ان هو كان عنيف، والله بنشوف في نهايه السفر ان هو وبخه في اعماله الغلط، وهو بعد كده يعني تاسف لله، وحتى في الضربات اللي هو الثلاث ضربات اللي هو كان عاوز يعملها الشعب الله للشعب، والشيطان كان عاوز يدربه عشان ان هو يبقى ضد الله، فكان داود قال ان الله عظيم في رحمته هو اللي يختار اي ضربه من الضربات علينا. فكان حكيم في نهايه حياته، وكان عارف غلطاته ان هو عملها قبل كده، لكن الله وقع على الشعب ضربات قويه، وكان هو اختار الضربه الثالثه اللي هو الجراد واللي ما كانش فيه يعني الوباء. دي الحته اللي انا عاوز اوضحها، ان طبعا داود كان غلط لكن عارف ان هو غلط، ولذلك عارف ان رحمه الله كانت كبيره، وكان الله بيتعامل مع الشعب في العهد القديم بالطريقه دي، لان ما كانش يقدر في طريقه ثانيه يتعامل معاهم، لان هو كان بيقول كان شعب عنيد مكابر. اتفضل مع حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للاسف استاذ للمره الثالثه لم يصلني جوابك. انا ليه خلاص انا اقتنعت بان داود اخطا حين صنع هذه الامور وان الرب عاقبه. انا سؤالي استاذ، حين قال سفر الملوك الاول 11:34 عن داود عبد الذي اخترته الذي حفظ وصاياي وفرائضي، هل كان هذا الكلام صحيحا ولا غلطا؟ هذا الذي اريده. ما جاء في سفر الملوك 11:34 الملوك الاول 11:6 ألا يعتبر هذا غلطا؟ هذا سؤال استاذ، تفضل لك المايك. هو بالطبع هي مش صح 100% الجمله دي، لان هو طبعا عمل القتل بطريقه بشعه جدا، فاخطا طبعا في الحكم، لكن انا مش عاوز اقول ان هو اخطا علشان يعني ده سبب نفسه ان هو اخطا فيه. انا مش عاوز طبعا اقول على نبي ان هو ده غلطان او كده، لكن انا ما اتكلم على الوضع نفسه ان هو كان وضع غلط. فارجو حضرتك تفهمني، يعني انا مش عاوز ادين حد، لان برضه عندنا وصايا من وصايا العشرة: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لانكم بالدينونة التي بها تدينون تدان لكم. اتفضل مع حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذي لا تدينوا ليست في الوصايا العشرة، عموما ما علينا استاذ. حضرتك مش عايز تقول عن النبي بانه غلطان، وحق لك، والله ان الانسان لا يعز عليه أن يذكر نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى فيقول عنه بأنه زنى بابنتيه، ويذكر نبي آخر فيقول بأنه سكر، ويذكر نبي ثالث فيقول بأنه عبد الأصنام، ويذكر نبي رابع فيقول بأنه بنى العجل الذهبي لبني إسرائيل. لا يستطيع الإنسان، ومعك حق أستاذ أن لا تقدر على فعل هذا. إذا كان هؤلاء هم صفوة الله في خلقه، فماذا علينا لو صنعنا؟ إذا كان نبي من أنبياء الله زنى بابنتيه، إذا صنعنا إحنا السبع وذمتها إيش فيها؟ ما فيها شيء. إذا كان الذي اختاره الله لأجل داود عبدي الذي اخترته، إذا الذي اختاره الله زنى بامرأة جاره أوريا الحسي وأحبلها بالحرام ثم قتل زوجها، فإيش المشكلة إذا نحن صنعنا كما صنع نبي الله داود؟ فمعك كل الحق أن تشمئز من هذا الكلام. حضرتك قلت عن النص الذي في سفر الملوك الأول 11:34 ليس صحيحا 100%. أنا أقول أستاذي إذا صح ما في كتابكم ولا يصح فهو ليس صحيحا أبدا، 100% غلط. سأذكر لك ما جاء في سفر الملوك الأول 15:5. سفر الملوك الأول 15:5 لا يذكر إلا خطيئة واحدة لداود، يقول داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحسي، إلا في قضية أوريا الحسي. حسب سفر الملوك الأول 15:5 الخطأ الوحيد الذي وقع فيه داود هو قضية أوريا الحسي، أما ما صنعه بالميتين فلسطيني فليس خطأ. تعريه أمام السفهاء كما جاء في صموئيل الثاني 6:20 ليس خطأ. ما صنعه بالعمويين كما جاء في صموئيل الثاني 12:31 ليس خطأ. الخطأ الوحيد الذي صنعه داود هو قضية امرأة أوريا الحتي. يقول: داود عمل ما هو مستقيم في عيني الرب ولم يحد عن شيء مما أوصاه به كل أيام حياته، كل أيام حياته إلا في قضية أوريا الحتي. ممكن تعطيني رأيك أيضا في هذا الكلام أستاذ جيمس؟ تفضل لك المايك. شكرا. أنا ما أجيب الحتة دي دلوقتي من الإنجيل، بيقول ذكر سليمان سر محبة الله لداود كي تكون نفس مبادئ أبيه هي مبادئه، حسبما صار أمامه بأمانة وبر واستقامة قلب معك فاحتفظت له هذه الرحمة العظيمة. دي في الملوك الثاني 3:6، كما ألمح أنه سوف لا يفعل ما أغضب الله من أبيه. دي هو وضح الحتة دي، أنه ألمح أنه سوف لا يفعل ما أبغض الله من أبيه، حيث عد الشعب ليزهو بشعبيته، حيث قال: وعدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة. ودي في الملوك الأول 3:8. فهو كان يقصد أنه هو السير على نهج الأباء الأبرار الذين أرض الرب والحيود عن كل السلبيات الذي أغضبت الله من بعضهم، يعطينا وجها لكي نطلب من أبينا السماوي اللي احنا عاوزين نطلب منه. فهو سليمان شعر بالضعف، ان هو مش عاوز كان يغلط غلطات أبيه، وشايف ان الغلطات بتاعت والده دي كانت موجودة، فعشان كده قال له: اعطيني قلبا حكيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم علي شعبك العظيم هذا. ودي واضحة في ملوك الأول 3:9. فهو علشان كده طلب سليمان الحكمة، عشان شاف إن هو والده أخطأ في الحكاية دي، فلازم هو عارف إن هو لازم يكون عنده حكمة، لأن شاول إن هو حكم 40 سنة، إزاي إن هو حكم بغشم وتجبر، فبالتالي هو مات وشاف والده إن هو عمل الأخطاء دي في الآخر، لكن رجع لله بعد كده فتاب. فقال له: أعطيني حكمة ومعرفة لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل. ودي واضحة في سفر الأيام، سفر أخبار الأيام الثانية الإصحاح الأول 10. ويعني إحنا يعني مش عاوز أكمل بعد كده عشان نتصل شوية على الموضوع، أن الله استجاب لي وقال له: ما تخطأش الأخطاء بتاعتك اللي أنت شفتها مع الـ الرسل والملوك اللي هم جم قبلك. ودي متوضح لنا ان هو الله بيقول لنا تملي اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزداد لكم. ودي واضحة برضو في سفر الايام سوري في انجيل متى الاصحاح 6 3:33. يعني ده اللي انا شايفه، ان داود فعلا اخطأ وتعلم منه سليمان وقال لله: انا مش عاوز اخطأ زيه، وطلبت الحكمة اكتر من المال والسن او العرم او الجاه. دي يعني الرد على حضرتك. تفضل حضرتك معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب استاذ الكريم، انا ساعود الى سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن اريد ان احدثك هذه المرة عن مذبحة جرت بامر الرب في سفر الملوك الثاني 19:33. يقول الرب: وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وكانت المدينة تلك الليلة أن ملاك الرب خرج وضرب من جيش آشور 100,000 و85,000، ولما بكروا صباحا إذا هم جميعا جثث ميتة. كم عددهم؟ 185,000. هذه المذبحة ليست من فعل داود، إنما هي من فعل ملاك الرب تنفيذا لأمر الرب. فما رأيك أستاذ بمثل هذا الكلام؟ تفضل لك المايك. أنا مجيب الحتة دي الشاهد بتاعها، حضرتك معلش اكتبولي تاني، اللي هو الملوك الثاني 19:34. خلي حضرتك معايا بس عشان نفتح الإنجيل بالإيد. أيوه الحتة دي، دي واضح فيها ان هو بيقول له: ادفع كل هذا الجمهور العظيم يدك فتعلمون اني انا الرب. مش عارف الحته دي هي الحته اللي حضرتك بتقصدها. حرب بتاعت كم خرج درجة من جيش أشور 100,000 580,000 لما بقوا صباح الإنسان جميعا ندوس أسمانية. أيوة هي دي كانت واحدة من الضربات اللي هو الله كان عاوز يبينها للملك ان هو هيكون معاه، وكان هو عاوز يقول له ان انات الله تنتظر. ودي واضحه برضو في رساله بطرس الاولى 23 ان الله يمهل ولا يترك، لانه كان عاوز يعرف اخاب ان هو معاه وان هو هينتصر في الحرب دي. لان كان الجيش بتاع اسرائيل في الوقت ده كان جيش ضعيف جدا وما كانش يقدر ان هو يعني يحارب، فالله بين له ان هو ممكن يحارب وانزل ملاك وعمل الحكايه دي، لان كان الله بيقول ان جيش اسرائيل كان يشبهه بقطعين صغيرين من المعز، كان يشبهه بديب معزتين، يعني حاجه ضعيفه جدا. ودي واضحه برضه في اخبار الايام 27. فكان ده بيبين، يعني دي حاجه كانت متبين ان مشاعر الله كانت مرفقه ومحبه ليهم فهو ينجيهم. ودي واضحه برضه في سفر نشيد الانشاد، ها انت جميله يا حبيبتي شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد. فدي واضحه برضه ان هو كان بيشبه من الشعب الاسرائيلي والجيش بتاعه ان هو شعب يعني ضعيف كالمعز، لكن كان نشيد الانشاد بيقول له ها انت جميله يا حبيبتي شعرك قطيع معز رابط على جبل جلعاد. فهم معروف ان هم يعني ما كانش هيقدر يحارب، وكان خاف الملك ان هو يدخل في الحرب دي، فالله نصر عليه. ده التعبير اللي انا شايفه قدامي حاليا دلوقتي. اتفضل حضرتك معايا في المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب استاذ، الان ساعطيك امرين لانه قد يكون اخر ما يسمح به الادمن في وقت المناظره. الملوك الثاني 9 على 32 يقول: رفع وجهه نحو الكوه، اللي هو بيتحدث عن قتل الملك ياهو لايزابل. يقول: رفع وجهه نحو الكوة وقال: من معي؟ من؟ فأشرف عليه 2 أو 3 من الخصيان. يعني الكاتب غير متأكد، 2 أو 3 من الخصيان، 2 أو 3. فسؤالي أستاذي، هل كاتب السفر مش عارف؟ هل تستطيع أن تجيبني كم الذين أشرفوا؟ 2 من الخصيان أو 3 من الخصيان؟ هذا بالنسبة للقضية الأولى. الملوك الأول 41 أستاذي، قرأت شيئا عجبا. يقول: صعد جميع الشعب وراءه، وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم، حتى انشقت الأرض من أصواتهم. أنا كنت بالأمس أسأل الإخوة الكرام، قلت لهم في مباراة جرت في ملعب ويمبلي، استطاع كيفن كيغان، طبعا أنا معلوماتي قديمة في أسماء اللاعبين فأرجو أن تعذروني، هذا الذي أعرفه من زمان، كيفن كيغان استطاع أن يدخل هدف في مرمى فرنسا أو في مرمى ألمانيا أيام ما كان حارس المرمى سيد ماير. فالآن الموجودين في ملعب ويمبلي وهو من أكبر الملاعب العالمية يقربون من 100,000 إنسان، صرخوا في لحظة واحدة جول، والحكم في نفس اللحظة كان رافع الكرت الأحمر أو الأصفر لأحد اللاعبين. فأنا أسألك أستاذ، هل سينقطع، هل سيتمزق هذا الكرت الذي يحمله الحكم لأن 100,000 في صوت واحد صرخوا جول؟ لأن هنا النص يقول، الملوك الأول 41، كان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحا عظيما حتى انشقت الأرض من أصواتهم. الأرض انشقت من أصواتهم، مش ما شاء الكرت اللي رافعه الحكم. أتمنى أستاذي أن تجيبني عن هذا، وأرجو من الأخ الآدمي أن يسمح للأستاذ ولو انتهى موعد المناظرة أن يسمح له بإكمال جوابه. تفضل لك المايك. بالنسبة لانشقت الأرض من أصواتهم، دي يعني تعبير إن هو كان الصوت عالي. لما واحد بيقول إن دي الصوت عالي، انشقت الأرض من أصواتهم معناها إن الصوت كان عالي جدا، لكن مش معناها ان الارض فعلا اتفتحت ويعني اتهدت الارض او الكلام ده. في تعبيرات في العهد القديم بتبقى قويه بالطريقه دي، وفي تعبيرات يعني الناس بتاخدها بمحمل الحرف. يعني زي ما قلت السيد المسيح للمجد قال ان الحرف بيقتل، الحرف يقتل يعني لازم ناخدهاش كلها بالحرف, احنا بنشوف المعنى بتاعها بيكون ايه. في صح حاجات في العهد الجديد بتؤيد العهد القديم في بعض اقوال زي كده, انا شفت الحته دي برضه قبل كده. لكن اللي انا عاوز اوضحه ان ما ناخدش الكلمه بالمعنى الحرفي بتاعها. يعني انت حضرتك يعني ما اتكلمتش تقريبا على العهد على سفر الملوك اللي حصل ايه مع الرسل ولا مع ايليا النبي ولا مع كل القصص بتاعتهم اللي حصلت مع اخاب والحروب بتاعتهم او كده. حضرتك ركزت على التناقضات في الايام في التواريخ في الحتت اللي هي جت منها. انا كنت متوقع ان حضرتك كنت تسالني على المضمون بتاع سفر الملوك وعلى اللي حصل فيه وازاي الله كان متعامل مع الانبياء بتوعه وازاي الله تدخل فيهم وفي حياتهم وازاي يعني القصص كتير اللي حصلت في سفر الملوك. يعني انا سعيد بحضرتك ان انت برضو سألت الاسئلة دي, انا استفدت منها لان انا شايف برضو بعض التواريخ مختلفة انا شفتها ومرت عليها وكتبتها برضو في حتة, وهرجع للتواريخ اللي حضرتك قلت عليها. انا استفدت من حضرتك جدا فيها, حضرتك انسان ممتاز وانا استفدت منك كتير, ويعني اتعشم ان احنا نتقابل بعد كده في اي حاجة حضرتك تحبها. وشكرا على الاخوة الادمن والاصدقاء المستمعين, انتوا عملتوا قعدتوا معانا وقت طويل وشكرا على سماعكم لينا. اتفضل حضرتك معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اخوتي وصلنا الى المرحله الاخيره, والاستاذ الكريم لم يجدني عن عدد الخفيان فلعله يعني نفي السؤال بالسؤال الثاني, لكن الاستاذ يقول حتى انشقت الارض من اصواتهم, يقول هذا تعبير لن يحصل, ما حصل هذا الامر, انما هو تعبير عن ان اصواتهم كانت مرتفعه. اذا هو يعني استطيع ان اعتبره كذب من كاتب سفر الملوك الكاتب المجهول. ايها الاخوه الكرام, في نهايه هذه المناظره اشكر الاستاذ جنس على اخلاقه العاليه كما اشكر في خلال المناظره, وهو امر يعني اعتدنا عليه حقيقه من هذا الاستاذ الكريم وهو يحاورنا دائما في البالتو, فاهلا به وسهلا. كما اشكره ان وافق على مناظرتي بعد اسبوعين باذن الله تبارك وتعالى في موضوع ألوهية المسيح, فأسأل الله عز وجل أن ينطقني وإياه بالحق. أقول يا إخوة يا كرام, قد سمعتم ما قال الأستاذ وقد سمعتم ما قلتم, والله عز وجل هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون. نعم أيها الإخوة الكرام, سمعتم ما قاله الأستاذ وسمعتم ما أدليت به, والحكم بيننا هو الديان الذي لا تخفى عليه خافية. الأستاذ قال بأن نصف العهد القديم ليس من وحي الله تبارك وتعالى, وثلاث أرباع سفر الملوك ليس من وحي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام, فماذا علينا أن نقول نحن المسلمين؟ نعم, ماذا علينا أن نقول إذا كان هذا هو كلام الأستاذ الكريم؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه في هذا اليوم حجة لنا عند بارينا, وأن لا يجعله حجة علينا فنكون ممن رأى الحق فتعامى عنه. أيها الإخوة, أدعوكم إلى أن تشهدوا لهذا الكتاب بشهادة القرآن العظيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. نعم, الأستاذ قال هذا ليس من عند الله, هذا من كلام المؤرخين. ثلاثة أربعة سفر الملوك من كلام المؤرخين, نصف العهد القديم من كلام المؤرخين, ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله, ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه كانت كلمتي في الختام, ما كان من صواب فذلك محض توفيق الله, وما كان من خطأ أو زلل فذلك مني ومن الشيطان, والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين, ولا حرمني الله من دعوات الصالحين منكم. أرجو أن تأذنوا للأستاذ إذا كان لديه تعليق ختامي أن يتفضل به. تفضل أستاذ لك المايك. ما فيش اي تعليق يا دكتور. ممكن انا سعيد ان انا اكون معاكم، واهلا وسهلا بيك في اي وقت، وشكرا على الاصدقاء الادمن والمستمعين، هي كانت مناظره كويسه جدا، انا استفدت منها وانا كتبت كذا ملحوظه انا ممكن ارجع عليها بعد كده بالنسبه للتواريخ والاسماء وبعض الاوزان اللي حضرتك حطيتها، فدي حاجه كويسه برضو، وانا شايف ان انت خدت مجهود كويس ان انت جبتها علشان الناس ترجع لها برضو. فما فيش حد كبير في الدين لازم الواحد يرجع للحكايه دي عشان يعرف الحق فين، دي حاجه كويسه، وانا اتمنى ان انا ارجع لها، ممكن مستقبلا اقول لك على بعض اللي هو الاسماء والحاجات دي اللي انت حضرتك ذكرتها. شكرا، مع حضرتك معاك المايك. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.